لا لا ان شاء الله صح صح بس مهمه ان شاء الله مع الدراسيه مرهقه شويه لكن كله سؤال النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الالكتروني مش هنضيع وقت كتير قوي في اللي فات لان انا واثق فيكم تماما وعارف ان احنا اتفقنا ان احنا نذاكر اول باول وعارف قد ايه ده بيحصل ومش موجود يعني فاكرين انتوا الحصه اللي فاتت كل اللي قلناه في الالكتروني كان كلام سهل قوي الالكتروني هو جزء من النيرال سيستم ويتش كنترولز وعرفنا ان السبرايم ده مشكله عندنا السويت والسليم اللي هم مهمين قوي والجاستريك اللي بيطلعوا اتش سي ال وعندنا بقى حاجه اسمها لاكريمال وبرونكال وبريستايمال كل الحاجات دي عباره عن اكس برايم جاز ار كنترول باي ذا اوتونوميك نيرفس فاكرين بقى قسمنا الاوتونوميك ده الى تو ديفيجنز سيمباثيتك وبار وعارفين الفرق بينهم طبعا كويس مش كده؟ طبعا طبعا السيمباثيتك الاوريجن بتاعه على البلد فيسلز في شرايين بتوسع وفي شرايين بتضيق مش كده؟ مين اللي بيوسع؟ البلد فيسلز والكورونري واللي بيدى بقى الحاجات اللي مش مهمه اثناء الاكسرسايز اللي هو السكين مثلا والميوكس ممبرين عرفنا ان هو على البرونكاي بيعمل برونكو دايلاتيشن على الجي اي تي بيريلاكس الوول والكونتراكت سفنكتر ونفس الكلام على اليورينري بلادر على الاي بيعمل حاجه مهمه اللي هي الميتريزس باي كونتراكشن اوف ده البارا على الهارت يقلل كل حاجه؟ لا لا لو في حاجه مهمه قوي وعايز الدنيا تركز عليها بيقلل الهارت ريت وبيقلل الاني كونتكشن يبقى كده انت قلت الحاجات المهمه. بيقلل الاتريال كونتراكشن وهي مش مهمه قوي. وبيزود الاتريال كونتكتيفيتي ملوش اي افكت على الاتريال. على بلاد فيسلز. ملوش. تمام. طب بس اقدر اعتبرها من الحاجات اللي ليها سيمبل انفيشن اللي هو سيمباثيتك بس مفيش بار على الاكس برايم بلانز بيزود كل حاجه مش كده؟ بس كل حاجه هو ملوش سيطره عليها الاسود اللي هي السويت بلانز دي اندر كنترول اوف سيمباثيتك نيرفس سيستم عرفنا المره اللي فاتت نوعين التكنيكال ترانسميترز الاوتونوميك اللي هو بالنسبه لنا اسمبلايك وليد ونور ادرينالين وبعتبر ان مفيش غيرهم طبعا الكلام ده علميا مش مظبوط لكن انا يهمني المنهج بتاعنا يبقى عندي تو كيميكال ترانسفير. سمعنا عن اعصاب اسمها كوليدرجي. مش كده؟ يعني الكولين طلع سلبي اخر كاس يعني لو تعمل سينثيسيس وستورج وريليز اوف اسبايد كانوا فين الاماكن بتاعتهم؟ على الكوليدرجي سواء سينثيتيك او بار. بوست الانجليزي بتوع البار. والبوست بتاع السكيلتال والسوماتيك اللي هو بتاع السكيلت المصري واكسبشنال بوست جانيونيك سيمباثيك اللي رايحين على السويت بلانز وعلى بلاد فيسل بتاع السكيلت المصري كتاب القسم مش كاتبها لاحظت يعني لما ذاكرت فيه شويه مفيش اي حاجه السكيلت المصري اللي هي في الفسيولوجي كان سمعتوا عنها يعني. طيب ازاي كان بيتصنع سبايكولين؟ اوكي. حاجه الاوبتيك اوف كولين هيدخل بيها الانزيم كلين اسيتايل ترانزيت. عرفنا بقى الادويه الغريبه اللي كانت بتنجبت السنتسيس حاجه اسمها هيبي كوليليا وتراي ديفايد كوليليا. بعد ما بتصنع بيتخزن جوه الفيسيكلز ويفضل ستورد لحد ما تيجي النيرف امبلس يدخل الصوديوم ويعمل دي كولايزيشن ويدخل وراه الكالسيوم فيعمل رابتشر اوف الريسبونس. اشتغل على السيمتوم بتوعه هنسمعهم ان شاء الله النهارده اللي هو المصريين والمتلك اللي هم اسمهم كونيجو سيمتومز او كولينرجيك سيمتومز. وبعدين كان بسرعه جدا بينتهي شغله. كان ايه مصير ايه الفيت اسيتايل كولين الكولين ما بيرجعش انتوا قوه تاني مفيش ابتيك. هو كان بيحصل له فيري رابيد هيدروليسيس او ديجراديشن او ميتابوليزم يتحول الى كولينو اسيتيت. الكولين يرجع تاني يحصل له ابتيك ويصنع لي اسيتايل كولين. النهارده ان شاء الله هنكمل بقى الجزء اللي كان باقي لنا اللي هو الادرينرجيك نيورونز اللي هم مين؟ اللي هم بيقدروا يعملوا سنتس وستورج وريليز ونور ادرينالين. فين اماكنهم؟ كل البوست جانجيونيك سيمباثيتيك اللي رايحين على افكت اورجنز ما عدا اللي رايحين على السويت جلاندز وعلى السكيلت المصري. طيب ازاي بيحصل عمليه تصنيع الدور ادرينالين جوه النيرف؟ موضوع يعني شويه اصعب من اسيتايل كولين. هنفترض معاك ان ده ادرينالجيك نيرف وده الافكت اورجن بتاعي سواء بقى كان الهارت او سموث ماسل او اكسكراين جلاند. يبدا تصنيع الدور ادرينالين من بره السيتوبلازم بتاع النيرف بيبقى فيه امينو اسيد اسمه فينايل الانين. ده بيتحول الى امينو اسيد ثاني مهم قوي الحقيقه في الموضوع اسمه التايروزين. وكالعاده لازم تحفظ اسامي الانزيمز عشان الام سي كيو. اللي بيحول الفينايل الانين للتايروزين انزيم اسمه فينايل الانين هيدروكسيديز. كويس؟ يبقى انا هصنع بالنسبه لي الفينايل الانين بيدخل جوه النيورون. بيدخل بقى اكتف ولا كاسف مش مهم بالنسبه لنا يعني مش مشكله يعني الكولين كان بيدخل اكتف اكيد لكن ده مش مهم. المهم ان هو دخل التايروزين جوه السيتوبلازم اوف ذا نيورون. وبعدين بيتحول لماده اسمها الدوبا. اختصار داي في انزيم مشهور قوي وقال ان هو اهم انزيم اسمه التايروزين هيدروكسيز. هو يحول التايروزين الى دوبا. وبعدين الدوبا بيتحول الى دوبامين بانزيم في منتهى الاهميه في المنهج بتاعنا اسمه الدوبا اي كاربوكسيليز. الدوبامين بقى خلي بالك المعلومه اللي جايه لازم عشان يصنع منه نور ادرينالين لازم الدوبامين ده يحصل له ابتيك يدخل كده بطريقه اكتف جوه الفيسيكلز او جوه الجرانيولز. يعني النور ادرينالين از نوت فورمد ان ذا سيتوبلازم. نور ادرينالين لازم الدوبامين يدخل جوه الفيسيكل جوه الحويصله دي وجواها بقى هيتحول من دوبامين الى نور ادرينالين. والانزيم اللي موجود هنا اللي موجود جوه النيورونز جوه الفيسيكل اسيد اوف ذا نيورون اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز او ناس بتسميه دوبامين بيتا هيدروكسيليز اللي بتنصح. لو كان انزيم كده بيشتغل في التصنيع عندنا فينايل الانين هيدروكسيليز ده بره مشكله وعندنا تيروزين هيدروكسيليز وعندنا دوبا ديكربوكسيليز وعندنا الاخير بقى اللي اسمه دوبامين بيتا اوكسيديز. بره جه سؤال في الام سي كيو كده مين من الانزيمز الاربعه اللي انا قلتهم از فاوند اونلي انسايد ذا جرانيولز؟ مين الوحيد اللي موجود جوه الفيسكي مش موجود في السيتوبلازم؟ الاخراني ده اللي اسمه الدوبامين بيتا اوكسيديز او هيدروكسيليز. مفهومه؟ طيب زي ما قلنا الحصه اللي فاتت عايز اعرف الادويه اللي بتمنع تصنيع النور ادرينالين. اسمع كده الاسامي بيفكر معايا هيشتغلوا ازاي. في عندنا دواء برضو اكسبيرمنتال مش مهم طبيا قوي اسمه المي تايروزين. وعلى فكره اسمه الحقيقي يعني اسمه ميثايل او الفا ميثايل تايروزين. يعني كلمه مي دي هي اختصار ميثايل بس. تفتكر بيشتغل ازاي؟ هو شبكة مين في الجسم كده؟ تيروسين يبقى بيعمل ايه؟ كومبيت بيكومبيت مع التيروسين على الانزيم اللي اسمه التيروسين هيدروكسيليز، يعمل حاجه اسمها كومبيتيتيف انهبيشن. يبقى معناها ان التيروسين مش هيتحول لدوبا، يبقى مفيش دوبا بي، يبقى مش هقدر اصنع نور ادرينالين. سهله؟ يبقى الالفا ميثايل تيروسين انهبيتس انفورميشن عن طريق ان هو بينهبت او بيشتغل ككومبيتيتيف انهبيتور على التيروسين هيدروكسيليز. اسمع اللي جاي بقى، دواء مهم جدا في المنهج اسمه الفا ميثايل دوبا. في ناس انا ما كنتش سالت بس هم تطوعوا اللي احنا سمعناه قبل كده، عارف بقى الناس اللي بتذاكروا وحشين دول اللي هم بيذاكروا وبيفتكروا يعني ناس غريبه كده. مش انا قالوا سمعناه مره هو فين دول؟ هو اسمه عمرو ولا ايوه. الدواء ده من الادويه القليله قوي اللي بيحصل لها كات فيرست باس، يعني بتكسر الجي اي تي وبالتحديد في الميوكوزا بتاعت الجي اي تي. طيب المهم بالنسبه لي النهارده الدواء ده ان شاء الله هناخده في علاج الهايبر تنشن، دواء مشهور جدا في المنهج، عايز اعرف بيشتغل ازاي. هو اسمه الفا ديثايل دوبا. انا بغششك اهو، يبقى شبه مين؟ شبه الدوبا. يبقى بيشتغل ازاي؟ بيكومبيت مع الدوبا على الانزيم اللي اسمه الدوبا ديكربوكسيليز. تكون النتيجه ان انا ما قدرتش احول الدوبا لدوبامين وما قدرتش اصنع بعد كده نور ادرينالين. مفهومه؟ يبقى هو في تشابه في الكيمياء بيعمل ما يسمى بالكومبيتيتيف انتاجونيزم. ايه دواء تاني هتلاقيه مكتوب عندك في الجدول اللي معاه النوتس اسمه الكاربي دوبا، اجله بقى لحد ما يوصل ان شاء الله للسي ان اس. مش مهم خالص الدواء ده، يعني مش مهم دلوقتي الاطرامب. هو اسمه كاربي دوبا، برضه بيمنع الدوبا دي كربوكسيليز. طيب الخطوه اللي وراها بعد التصنيع بقى، في عندنا حاجه بنسميها فرمانس. بس انت عارف من شويه كده قلت لك ان الدوبامين ده لازم يدخل جوه الفيسيكلز ويتحول جواها النور ادرينالين. طب ايه رايك لو اديت دواء منع الابتيك اوف دوبامين؟ يبقى منع تصنيع نور ادرينالين. الدواء ده هيعدي عليك النهارده دلوقتي حالا ثلاث مرات. تفتكر بس اسمه كده، اسمه الريزيربين. الريزيربين دواء قديم ولسه موجود عندنا في المنهج، هو كان بيعالج الضغط زمان. افتكر بس دلوقتي كده ان الريزيربين من الادويه اللي بتمنع تصنيع النور ادرينالين وبيعملها على خطوه الابتيك اوف دوبامين انسايد ذا فيسيكلز. طيب بعد ما تصنع النور ادرينالين هيتخزن فين؟ هيتخزن في الفيسيكلز اللي موجوده في الجلد ده، مش كده؟ هتلاقي مكتوب في الكتاب وفي الورق نور ادرينالين جوه الفيسيكل معاه صبغه كده اسمها برومو جرانين، مهم قوي. ومعاه ار ان اي برضه ما لهاش قيمه كبيره، لكن معاه اي تي بي، بقول لك ان شاء الله بعد شويه اهميتها ايه. يبقى كل ده عباره عن كومبلكس كده كلهم قاعدين فوق مع بعض جوه الفيسيكل بتاع الادرينرجيك كومبلكس. امتى يحصل ريليز؟ نفس القصه اللي حكيناها المره اللي فاتت مع الاسيتايكول. النيرف ده يحصل فيه نيرف اكشن بوتنشال، يعني يبدا يحصل انفلكس اوف صوديوم، يبقى في دي بولاريزيشن، تلاقي الفيسكلز اتكونت كده في نهايه العصب وبدا ينفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانل ومسك في الممبرين وعمل رابتشر اوف ذا فيسكلز، راح مطلع النور ادرينالين عند السينابس. يبقى ده بيسمى بالريليز بتاع اي كيميكال ترانسبورت. هيعمل ايه بقى النور اللي خرج ده؟ صح، يشتغل على ريسبتورز اسمهم ايه ريسبتورز؟ ادرينرجيك، لان هو اسمه نور ادرينالين والريسبتور بتاعه اسمه ادرينرجيك. هنسمع ان شاء الله دلوقتي الفا وبيتا واسامي كده غريبه ان شاء الله، الفا واحد واثنين وهكذا. المصير بقى، ما هو مصير نور ادرينالين؟ عايزك تسمعها مني كده يعني كانها قصه قصيره ان شاء الله، وبعد كده بقى تبص على الكتاب والمذكره عشان ما تلخبطش نفسك. النور ادرينالين بعد ما بيخرج ويشتغل على الافكتور اورجان ريسبتورز معظمه بيرجع يدخل مره ثانيه جوه النيرف. تمام؟ يبقى اهم حاجه بتنهي شغله، اهم حاجه بتبعده عن الريسبتورز انه يرجع ثاني يدخل جوه النيرف. يسموها ايه بقى؟ تمام، بيقول عليها نيورونال ابتيك او نيورونال ري ابتيك او يسموها ابتيك 1. لما اقول لك ان حصل ابتيك 1 للنور ادرينالين، فهمت قصدي؟ ان هو معظمه بعد ما طلع وعمل الاكشن بتاعه دخل جوه النيرف. وعلى فكره دي طريقه اكتف زي ما انت قلت كده، يعني محتاجه اي تي بي، مش مشكله اهو تخزن جوه ومحتاجه ايه كمان اكتف كارير كويس. طيب معلش تستحقوا الميه بقى يا جماعه هي منعشه ولا مضيفه ان شاء الله يعني. تعالى بقى اكمل بقيه القصه. النور ادرينالين اللي دخل جوه السيتوبلازم بتاع الدم ده هيحصل حاجه من الاثنين، يا اما هيفضل قاعد بره في السيتوبلازم وساعتها هيتكسر بانزيم مشهور جدا جدا اسمه الماو مونو امين اوكسيديز، اللي هو مونو امين او مونو امين اوكسيديز، ده هتلاقيه موجود في الميتوكوندريا بتاعه النرف. المهم ان هو ده لو النور ادرينالين موجود في السيتوبلازم كده ده هيكسر. طيب جزء بسيط بقى من النور ادرينالين يورينا كده اساتذتنا بيستخبى جوه الجرانيولز او بيستخبى جوه الفيسيكلز. بيستخبى يعني ايه؟ بيستخبى يعني من الماو من الماو. يبقى الجزء الوحيد اللي بروتكتد اجينست ميتابوليزم هو انهي جزء؟ الجزء اللي حصل له ابتيك انتو ذا جرانيولز او انتو ذا فيسيكلز. سموها ايه بقى؟ هو لما دخل جوه النيرف سموها ايه؟ نيورون ابتيك مش كده؟ طب هو هيدخل جوه الفيسيكلز هيمسكه هيسموها ايه بقى؟ فيسيكولار او جرانيولار ابتيك. ساعات بيقول عليها ابتيك 3 ابتيك 3 اه يبقى اكيد 2 مش كده؟ هقوله لك ان شاء الله دلوقتي. طيب جزء بسيط جدا من النور ادرينالين اللي عند السينابس يدخل جوه السنس اوف ذا افكتور اورجان. يعني ده يعني طبعا انت عارف افكتور اورجان يا هارت يا سموث ماسل يا غده اي حاجه بنشتغل عليها سيمباثيتك، تلاقي جزء بسيط قوي قوي من النور ادرينالين راح داخل جوه التيشو جوه الخلايا. وهنا هيلاقي انزيم تاني بيكسره اسمه الكومت. سمعتوه في زمان في البايو او في الفيسيولوجي، هو اختصار حاجه اسمها كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيرز. مش مهم يعني المجرد ما قلت كومت او قلت حتى تتبخر كده سي او ام كده فهمت قصدك. يبقى كل النور ادرينالين في النهايه هيتكسر مش كده؟ صح ولا غلط؟ كل النور ادرينالين هيتكسر. لا لا لا جرانيول دخل جوه هيتكسر في ايه بقى؟ هيتكسر في كام انزيم؟ اثنين اسمهم تمام الماو والكومب. ده من الماو هو الاهم كويس. هيتكسر لايه ان شاء الله بقى؟ بص كده النور ادرينالين بعد ما بيحصل له ميتابوليزم بالكومب وبالماو بيتحول لمركب اسمه فينايل او فانيلاي زي ما بنحب نطقه مانديليك اسيد بيسموه اختصارا كده الفي ام اي. ده مصيره انه ينزل في اليورين. اخر حاجه بقى في الفيلم بتاع النور الادرينالين جزء اقل جزء يحصل له اكسكريشن ان تشينج ان اليورين. عايز ترجمه ليها ينزل في اليورين ان تشينج يعني نازل نور ادرينالين نازل وداوت ميتابوليزم. جزء بقى كده هرب مع الجلد سبلاي دخل على الدم راح على الكيدني راح نازل في اليورين. يبقى عرفت الفيلم بقى بتاع النور الادرينالين. يبقى في عندنا حاجه اسمها نيورونال ابتيك اهم حاجه، وفي عندنا حاجة اسمها جرانيولار ابتيك اللي هو ابتيك ثلاثة زي ما قلنا من شوية، وفي عندنا ابتيك بسيط جدا اسمه تيشو ابتيك أو يسموه اكسترا نيورونال لأن حصل ابتيك خارج العصب. ده ساعات يسموه ابتيك كبير. يحصل ميتابوليك ديجراديشن يجيب مركب اسمه فينايل مانديليك اسيد هننزل نتخلص منه عن طريق اليورين، وجزء بسيط جدا من النور ادرينالين ويل بي اكسكريتد ان تشينج في اليورين. فهمنا القصة دي؟ كتاب القسم والمذكرة طبعا نقلا عن كتب القسم عندنا بتعمل حاجة كده بتلخبطني أنا شخصيا بتلخبط أنا برا. بيجي يتكلم على الفيت أوف نور أدرينالين يقول لي إيه؟ 80% من النور أدرينالين بيحصل له أبتيك و 15% بيتكسر عن طريق الإنزيمز و 5% بينزل في اليورين أنشينجد. أنا مش قادر أقسمهم قوي كده يعني ال 5% أنا فاهمهم خلاص دول اتسحبوا كده ونزلوا مع الدم، لكن اللي حصل له ابتيك ما هو في النهايه يحصل له ايه؟ كسر تكسير مش كده؟ سواء هنا عن طريق الماء او هنا عن طريق الكبد ممكن يتكسر عن طريق الليبر. المهم في الاخر بقى لما اجي اقول لك على الفيت بتاع النور ادرينالين تقول لي الكلمتين دول الابتيك بانواعه والميتابوليك ديجراديشن وانواع الانزيمز المشهور اللي بتشتغل عليه والحته الصغيره اللي هو بينزل في اليورين فانكشن. صعبه دي؟ طيب برضه للاسف الشديد قصاد كل خطوه منهم هنتكلم على انهبيشن زي ما قلنا مع الاسيتايل كولين. اللي بيمنع حاجه اسمها نيورونال ابتيك ادويه يعني مش مهم احفظها النهارده ومش هقول لك خالص اهميه الموضوع ده غير لما نوصل لها. هتلاقي في عندنا خمس ست ادويه كده يقول لك دي انيبت ابتيك ورك يعني بيخلوا النور اللي خرج ما يعرفش يدخل جوه تاني، تطلع بقى حاجه حلوه تطلع حاجه وحشه بعدين. اشهر ادويه بتعمل كده الكوكين. الكوكين ده ايه؟ الكوكين ده ايه؟ لوكال انستيك. كوكين لوكال انستيك. الكوكين ده حاجتين بالنسبه لنا مبدئيا، بما ان اخره كين يبقى ده لوكال انستيك. طب هي الناس بتدمنه عشان هو مخدر موضعي؟ يعني الناس بتشتري بودره الكوكين وتشمها وتدفع دم قلبها يعني في الفطره عشان هو مخدر موضعي؟ امال عشان ايه؟ عشان سي ان اس ستيمولانت، من اقوى الحاجات اللي تخلي الواحد مصحصح ورايق ودماغه حلوه ويوفوريا كويس. الكوكين ده من ضمن الحاجات المهمه اللي بيعملها اللي بيمنع الابتيك والارك بتاع الدور الادويه. حاجه اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنتس. سمعتها قبل كده؟ سمعت عن دواء اسمه الايميبرامين الجدرا؟ اللي هو بيتحول الى اكتف ميتابولايت اسمه ديسيبرامين. من ضمن الاكشن اللي بيعملوها في البني ادم بيمنعوا نيورال ابتيك بتاع الدوره الدمويه. دواء اسمه الكلوروبرومازين. الدواء ده مره قلناه في الشغل برضه من الادويه اللي بتتكسر من جي اي دي جلوكوز. دواء بيعالج السايكوزس تمام. برضه من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيمنع ابتيك وارك الدوره الدمويه. دواء اسمه الجوانيثيدين. بيمنع بينش اوف الكترومت بيمنع ابتيك وارك الدوره الدمويه. دواء اسمه فينوكسي بنزامين. يبقى اسامي الاثنين والله ما اعرف هو منين بس مش مهم. فينوكسي بنزامين يطلع ايه ده؟ ده برودكت مش كده؟ الفا برودكت بيتحول في الجسم لحاجه اسمها ايثايلين ايمونيا. مش مهم قوي دي بس كان ليه كده حاجه في طريقه شغله. ايرفيرسبل نون كومبيتيتيف الفا انتاجونست. يعني ايه؟ الله مرعاه خير. بيعمل ايه يعني؟ يجي على الفا واحد ريسبتور اسمه الفا ده ويمسك فيه حاجه اسمها كوفيلنت بوند. تعرف ترد ولا ما تعرفش؟ ما اعرفش ابدا. امتى بقى يبتدي ان شاء الله الفا تشتغل؟ لما تصنع ريسبتور جديد. افتكر ان هو برده من ضمن الحاجات اللي بيمنع نيرون الابتيك. طيب في دواء بيمنع حاجه اسمها ابتيك ثلاثه. يعني ايه ابتيك ثلاثه؟ لا ثلاثه الدواء ده اسمه ريسبتين. يرجع كده بالذاكره من 10 دقائق. سمعت الريزيتين ده قبل كده مرتين. اولا اقول لك دلوقتي حاجه بقى مرتين حاجتين بيعملوا. اولا بيمنع دخول الدوبامين. صح؟ منع الدوبامين يدخل جوه الفيسكت فما عرفتش اصنع دوره دينامية. والحاجه الثانيه بيقول لك عليه مكتوب في الجدول عندك كده في الكتاب انهبتس ستورج اوف نور ادرينالين. يعني ايه؟ يعني ايه انهبتس ستورج؟ يعني البيسيكل مش قادره تحتفظ جواها بالنور فيخرج بره، ولما يخرج بره هيكسر المعوي، مش كده؟ الحاجه الثالثه بقى اللي بيعملها الريزيتين انه بيمنع ما يسمى بالجرانيولار ابتيك اوف نور ادرينالين، يعني النور اللي عايز يدخل جوه النرف ده دخل، بس جه يدخل جوه الفيسيكل ما عرفش. افتكر بقى انا سالت الجماعه اللي حضروا من شويه قبل ما ينهاروا طبعا مننا كانوا لسه في مرافقه يعني، فردوا تفتكر الريزنتين بيعمل ايه في النيرف ده؟ يعني محصلة شغل الريزنتين على الادرينرجيك نيورون كانه مش موجود، مش كده؟ هيجي يصنع نور ادرينالين ما يعرفش. لان الريزنتين منع دخول الدوبامين جوه وبالتالي منع تصنيع نور ادرينالين. هيجي النور ادرينالين اللي اتصنع ده يتخزن جوه الفيسكل ما يقدرش، يبقى خرج بره وابتدى يتكسر. حتى اللي كان موجود وعايز يرجع يدخل جوه الفيسكل برضه ما يقدرش يدخل. يبقى المحصله ان النرف ده لما بدي العين الزبين كان النرف ده مش موجود، مش قادر يعمل اي اكشن بتاعه لانه ما فيهوش نور ادرينالين تقريبا. يبقى عرفنا كده الخطوات بتاعت الميتابوليزم او الخطوات بتاعت الفيت اللي بيمنع بقى حاجه اسمها تيشو ابتيك او اكسترا نيورونال ابتيك برضه هو الفينوكسيدين. يبقى كان الدواء ده منع كام ابتيك بقى؟ الفينوكسيدين ده منع ابتيك 1 اللي هو النيورونال ومنع ابتيك 2 اللي هو التيشو او الاكسترا نيورونال. طب عايز اوقف تكسير النور ادرينالين. مكسر الكاب انزايم ما والقطب ما والقطب بقى كده اسمها ايه من غير ذكر اسامي يعني انهبيتور ما والانهبيتورز او حاجه اسمها قمت انهبيتورز هنسمعهم ان شاء الله تبقى ترابي كويس قوي للاسف السي ان اس الترم الثاني بقى هنسمع حاجه اسمها ما والانهبيتورز وقمت انهبيتورز يبقى خلصنا كده بقى من الجزء بتاع الفيت لما تيجي للصفحه ان شاء الله هتلاقي كده ملحوظه صغيره قوي انا قلت لك المره اللي فاتت مش متاكد ليه النرف ده ما بيصنعش ادرينالين ما فيش الانزيم هو انت فاكر خطوات اسمها الادرينالين للبايو كيمستري هي نفس الخطوات بالظبط تيروزين دوبامين نور ادرينالين وبعد كده النور يتحول لادرينالين عن طريق ميثايليشن بانزيم اسمه غيرس كده اسمه فينايل ميثانولامين اند ميثايل ترانسفيرنس برضه لو كتبت الاختصار ده لو جالك الاختصار خلاص مش لازم تقول الاسم الفظيع ده ليه بقى مفيش هنا ادرينالين عشان مفيش الانزيم طب ليه في البرين وفي المدله ادرينال المدله ليه فيهم ادرينالين عشان فيهم الانزيم يبقى كان الادرينالين بالنسبه لي هو امتداد للنور بس محتاج الانزيم اللي اسمه الفينايل ميثانولامين اند ميثايل ترانسفيرنس سمعت عن حاجه اسمها البي ام اي من شويه انت بتقول ان محصله تكسير النور الادرينالين بانزيمز اسمهم الكوبتول بقى الادرينالين بيتكسر بنفس الانزيمز الادرينالين اللي طالع من المدله بقى كهرمون او طالع في المخ كده ككيميكال ترانسميتر بيتكسر بالكوبتول باو وبرده يديني فينايل مانتريك اسيد يبقى ايه هو الفينايل مانتريك اسيد ده؟ الميتابوليك اند برودكت اوف بوث ادرينالين ونور ادرينالين عارف بقى اهميته في الطب ايه؟ انا اروح كده المعمل يقول لي كده يعني الدكتور لقى عندي ضغط عالي مثلا ولا حاجه فقال لي روح قيس لنا البي ام اي في اليورين. اولا بس ملحوظه مهمه البي ام اي في اليورين مش بيتقاس بعينه يورين. يعني مش هروح المعمل ياخدوا عينه بولي يقيسوا فيها البي ام اي. ده لازم عشان اقيس البي ام اي اجمع اليورين بتاع ال 24 ساعه. يعني هتروح تقول لهم عايز اعمل تحليل بي ام اي هيعملوا لك ايه هم؟ لا مش هيقعدوك هيدوك جيم يقول لك روح خد الجيم ده وروح عشان تعمل فيه ايه؟ تجمع اليورين بتاع ال 24 ساعه وتروح بقى تاني يوم الجيم تديهم يقيسوا البي ام اي في اليورين كويس؟ لو طلع من 2 ل 6 مللي جرام في ال 24 ساعه يبقى انت بني ادم كويس سليم يعني. لو طلع رقم عالي اعلى من ال 50 يبقى معناها ايه؟ تكسير كتير. هو عندي عالي كانسر مثلا ادرينالين ونور ادرينالين مش كده لما تكسروا ادوني ايه؟ بيعمل انتوا قالوا ان شاء الله. جايين من تيومر في الادرينال من الرقم يسموه فيكروسيتو. يبقى الاختبار ده مهم في الطب لما اقيس الدي ام اي في اليورين ولقيته عالي قوي يبقى معناها ان انا غالبا عندي تيومر ويتش سكريتس اكسسيف اماونتس اوف كاتيكولامين اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. خلصنا كده بقى من الجزء اللي كان باقي لنا النيورونز النهارده ان شاء الله يعني مش شغال والله لو قلت لك انها اهم حصه في الاوتونوم. بس ما بيحصلش تيومر في النيورونز قوي. يعني انت متخيل مثلا يكون في نيورون يكون في تيومر احتمالات ان يحصل بليغ ترانسفورميشن في البلاد لكن ان يحصل الكلام ده الاوتونوميك نيرف ده مش شويه هنتكلم ان شاء الله بقى دلوقتي كده على حاجه اسمها ريسبتورز في البيسك ده هو يحصل بعد شويه ايه؟ هيجي نبدا يخرج هيخرج يبقى ما دام خرج جزء منه هيتكسر جزء هيجي في اليورين هيرجع يخرج جوه تاني هيتكسر السيتوبلازم يعني مش هيعيش برضه على طول بس الفكره ان بيتصنع ويتكسر ويتصنع ويتكسر يعني العمليه المستمره في صناعه المستجدات لا سؤال حلو برضه الاكشن بتاع النور الادرينالين بيحصل على ريسبتورز موجوده على السيل البرين بتاع الخليه مش محتاجه تخرج جوه خالص النور الادرينالين بيجي يمسك هنا في الالفا او في البيتا على حسب المكان ويشتغل تاجرز يعني يمسك ويفك مش لازم يدخل جوه هو لو دخل جوه يبقى معناه ان هو داخل يتكسر مش داخل يشتغل مفهوم؟ طيب انا مش قادر اقول لك فايده او اي حاجه فيسيولوجيا ثانيه، مش قادر اقول لك فايده، بس هو اللي بيحصل كده ان الجزء ده بدل ما يصنع ضروره ادرينالين اللي كله يتكسر ويرجع يصنع تاني، الجزء اللي بيبقى موجود يرجع يخزن تاني جوه الجسم. طيب العنوان بقى اللي جاي زي ما قلت لك كده ان شاء الله اهم عنوان في الاوتونوميك اللي هو الريسبتورز ان اوتونوميك نيرفس سيستم. هنتعب شوية دلوقتي وهنتعب شوية في المذاكرة، شويتين ثلاثة في المذاكرة إن شاء الله لحد ما نحفظه، بس وانس إنك أنت حفظت الريسبتورز الأوتونوميك كل الأوتونوميك خلص، هيبقى باقي لك إن شاء الله إن أنا أقول لك الدواء ده اسمه كذا وبيعمل أكشن على ريسبتور معين، وأنت هتقول كل حاجة عن الدواء، وأقول لك إن شاء الله النهاردة أمثلة. أولاً إحنا بنسمي الريسبتورز الأوتونوميك على حسب اسم الكيميكال ترانسميتور اللي مشغله، إحنا قلنا المرة اللي فاتت مش كده؟ زي ما سمينا الاعصاب كولينرجيك وادرينرجيك هنسمي الريسبتورز كولينرجيك ريسبتورز، او ساعات يسميهم كولينو ريسبتورز اختصارا كده. وعندنا مجموعه ثانيه من الريسبتورز اسمها الادرينرجيك ريسبتورز او الادرينو ريسبتورز. دول مين الليجن بتاعهم؟ ودول ادرينالين. مش ادرينالين طبعا، مش ادرينالين كيميكال ترانسبورتر، از نور ادرينالين. طيب افكرك بقى مين كانوا بالكولينرجيك نيورونز عشان الاقي عندهم كولينرجيك ريسبتورز؟ كل الاعصاب البيجانجليوني، يبقى لازم الاقي كولينرجيك ريسبتور عند الجانجليون. في حاجه شبه الجانجليون بقى لازم الاقي عندها كولينرجيك ريسبتورز. وايه كمان؟ سكيلتال مسل عند النيور والمسكولار جنكشن يوصل لها عصب، صحيح ما هوش اوتونوميك ولا حاجه بس هو بيطلع عصب تاني كوني، فلازم يكون في ريسبتور يستناه. فين كمان؟ بوست جانجليونيك باراسمبثيتيك. اه في عصب بوست جانجليونيك باراسمبثيتيك كله بيطلع عصب تاني كوني، ده رايح فين ده؟ رايح لمين؟ رايح للاورجنز اللي هي الهارت والسموث مسل فايبرز والاكسكراين جلاندز، كل ده لازم عليه الاقي عليه ريسبتور. طيب في حاجه اسمها بوست جانجليونيك سيمباثيتيك ده بيطلع سكيلتال نور ادرينالين، لكن في حاجات استثنائيه بيطلع سكيلتال زي بتاع ايه بقى؟ سويت جلاندز. سويت جلاندز والبلاد فيسلز اوف ذا سكيلتال مش كده؟ الكلام بتاع الحصه اللي فاتت. يبقى انا هلاقي كولينرجيك ريسبتور ان شاء الله دلوقتي في كل الاماكن. من سوء حظك بقى ان الكولينرجيك ريسبتور دول اتقسموا الى مجموعه اسمها الماسكارينيك ومجموعه اسمها كانوا زمان على فكره لو سمعتوا الكلام ده في الفسيولوجي دول كانوا يسموهم البريفرال كولينرجيك ريسبتورز ودول سنترال. قالوا كده في الفسيولوجي الكلام ده اتلغى التقسيمه دي، فاضل عندنا التقسيمه بتاعت ان هو ماسكارينيك وانتوتينيك. ليه سموه كده بقى؟ الدواء اللي بيعمل اكتف صح؟ لا اكتر حاجه لقوها وهم بيعملوا عليهم بقى تجارب في الاول لقوها بتستيميليت الريسبتور حاجه اسمها الماسكارين. موجود في الجسم الماسكارين ده؟ لا ما عنديش حاجه اسمها ماسكارين، ده حاجه جايه من النباتات جايه من الفطر. بس هم سموه كده عشان لقوه اقوى ايجل اقوى حاجه بتاكتيفيت الريسبتور. وده ليه سموه كده؟ نيكوتين سمول دوز. النيكوتين هو اللي بيشغله. النيكوتين برضه موجود في النباتات، ده الدرج اللي هو التباكو بتاع السجاير ده. يبقى اتسموا كده التسميه مش حلوه قوي، لكن فضلت التسميه موجوده على طول. سموا ده ماسكرينيك وسموا ده نيكوتينيك. طيب نرجع بقى ان شاء الله دلوقتي كده نقسم الماسكرينيك الى خمس انواع بدون ارقام ام 1 2 3 4 5. عشان تريح نفسك من دلوقتي الام 4 والام 5 ما عندناش معلومات عنهم غير ان هم موجودين في السي ان اس. يبقى ده بيعملوا دول احلى حاجه في المذاكره. مش موجودين غير سي ان اس وفول ستوب. لكن نسمع ان شاء الله دلوقتي عن الام 1 والام 2 والام 3 ونعرف اماكنهم فين. النيكوتينيك بقى قسموهم ازاي؟ قسموهم الى حاجه بنسميها الان ان الان اللي فوق دي الكبيره دي اختصار نيكوتينيك، والان اللي تحت دي اختصار نيورونال، يعني موجود على الاعصاب مش كده؟ في بعض الكتب بيقول عليهم ان جي جانجليونيك عشان موجودين على الجانجليون. يبقى دي نوع اللي هو موجود في الجانجليون وموجود في الادرينا الغله وموجود كمان في السي ان اس. النوع الثاني اسمه ان ام. الام دي الهيبوتاليك والام ماسكولار ام ماسكولار سكينه الماسكولار، فدول موجودين عند النيورو ماسكولار جانكشن. يبقى انا بالنسبه لي كده تقسيمه الهيبوتاليك والماسكولار سهل مش كده؟ ده بالارقام خمس ارقام وده ان ان وان ام. الادرينرجيك تقسيمتهم يعني احلى شويه، يقسموا الحروف دي الى الفا وبيتا. يمكن ان شاء الله الادرينرجيك يسبب الهدوء. عند الأورجانس سبلاي باي بوست جانجليوني سيمباثيتك ادرينرجيك، يعني يكون بيطلع من جوه النيرف ده اسيتايل بيطلع نور ادرينالين عشان اقدر اشتغل عليه كريستال. يعني برضه موجود على هارت وسموث ماسلز واكسبراين بانز. الالفا هنرجع نقسمها ان شاء الله الالفا واحد والفا اثنين، والبيتا هنقسمها لبيتا واحد وبيتا اثنين وبيتا ثلاثة. كل الريسبتورز بقى اللي قدامك دي ان شاء الله النهارده كده مطلوب منها الاتي. مطلوب تقول لي في كل ريسبتور تقسيمته خلاص عرفناها، تقول لي حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن. يعني ايه؟ يعني بيعمل ايه جوه الخليه؟ بيكون سكن للميسنجر، بيفتح ايون شانل، بيطلع مش عارف سايكل ايه بي بي. كل الحاجات اللي انت سمعتها مره كده في الجنرال وما اعرفش بس كنت سمعتها ولا لا هيبان ان شاء الله دلوقتي. طريقة شغل جوه الخلية عامل ازاي؟ وبعدين تقول لي أهم حاجة الأماكن اللي موجودة عندها الريسبتور ده ولما يشتغل هيحصل إيه في المكان؟ يعني الريسبتور الفلاني لما يشتغل يعمل فازو كونستريكشن، لما يشتغل يعمل برونكو مش عارف إيه. وبعدين مش النهاردة بقى على آخر الترامب هتكون حفظت كل الأجونست وكل الأنتاجونست أو الريسبتور. يعني بقول لك في مثلا بيتا أو الأجونست هتقول لي أساميهم. ام مش عارف 3 اجونست تقول لي دواء بيقفل الالفا، تكون عارف كل الاسامي بتاعت الاجونست. طبعا صعب ان احنا نقولهم دلوقتي ان احنا ما درسناش ولا دواء، لكن احنا نهمنا بقى الجزء اللي جاي ده اللي هو كل ريسبت فيهم بالسكيم اللي احنا قلنا عنه. تعالى بقى نمسك الام واحد. انت متوقع مكانه مش كده؟ اتمنى ان شاء الله تكون لسه فاكر. الام واحد ده متوقع يكون فين؟ لا مش من الاول. المرايه اتسالت على السطح. لا متوقع عموما، يعني انا عارف طبعا الناس شاطرين عارفين صح، بس انت متوقع المسكرين ده موجود فين؟ موجود على افكتور اورجان جاي له كولينرجيك نيرف صح؟ كولينرجيك نيرف ده غالبا ايه؟ غالبا بارا سيمباثيك، لكن ممكن يكون سيمباثيك زي بتاع السويت جلاند مثلا. طيب بص كده بقى على الام واحد ده. هو والام الثلاثه السيجنال ترانسدكشن بتاعهم زي بعض. واللي ذاكر جنرال هيفتكر ان الاثنين كانوا بيشتغلوا عن طريق حاجه اسمها جي كيو جروب. مين بقى فاكر جي كيو ده كان بيعمل ايه؟ كان بيستميت الفوسفور للبيس سي فيحول الممبرين فوسفوليبيدز الى داين اوكسايد ار دي 3 فوسفيت، يعني النهايه كالسيوم. كالسيوم زياده. يبقى لو بنتكلم على سموث ماسل انتراكشن كونستراكشن، لو بنتكلم على اكس براين جلاند سكريشن صح. اصعب حته النهارده بقى الحته اللي جايه البلاد ميسلز عليها مسكرين ريسبتورز ولا ما عليهاش؟ بلاد ميسلز عليها مسكرين ريسبتورز صح؟ اي بلاد ميسلز عليها مسكرين ريسبتورز؟ يعني خلينا نرجع كده خطوه واحده للورا. هو البلاد ميسلز ليها دبل انرفيشن ولا سيمي انرفيشن؟ سيمباثيتك ولا بار؟ السيمباثيتك عادة بيطلع كيميكال ترانسميتر اسمه نورادرينالين. يبقى المفروض يكون عليه هنا بقى ريسبتورز اسمها ان شاء الله دلوقتي اسمها الادرينرجيك اللي هي الالفا والبيتا. لا كولينرجيك. والسكيليتال ماسل بلاد فيسلز النيرف اللي جاي لها كولينرجيك، يبقى عليها ريسبتور اسمه ماسكارينيك ام 3. سؤال، طب بقيه البلاد فيسلز؟ ما لهاش. عليها ماسكارينيك ولا ما عليهاش؟ ما عليهاش. المفروض ما عليهاش. بص بقى المفاجأة الصارمة جدا دي. كل البلاد فيسلز عليها ام 3 بلا استثناء. طب بتوع السكيلتا فصل انا فهمت ليه عليهم ام 3 مش كده؟ عشان النيرف اللي جاي لهم بيطلع ستايل ايه؟ طب بقيه البلاد فيسلز عليها ام 3 لكن ما فيش نيرف سبلاي ليهم. فيسموهم بقى اسم هيتسمعوا كتير في المنهج قوي نون انرفيتد ماسكارينيك ريسبتورز. الله اعلم ايه فايدتهم بقى. دي حاجه عند ربنا ما نعرفش حاجه خالص لحد النهارده بشغل الريسبتورز دول. لكن لو اديت دواء هيشغل الماسكارينيك كده. طيب فكر معايا بقى، لو اديت دواء زي الاسيتايل كولين وشغل لي الام 3 المفروض يحصل ايه في البلاد فيسل؟ على حسب المفروض يحصل على حسب الكونستريكشن. فات معاك ان الام 3 ده بيزود الكالسيوم صح؟ بص المفاجاه احلى لما شغل الام 3 بحاجه اكسوجينس يحصل فازو دايلاتيشن وليس فازو كونستريكشن. ومش فرص كتير ولا حاجه، هو ده فرص كتير؟ لا ده مش نيرف اصلا. ولو في نيرف ده الناس يتفتت صح ولا لا؟ يعني افترض معاك ان ده نوع من انواع البلاد فيسلز اللي مش واصل له النرفيشن طاره بس عليه ام 3. يبقى لما احنا اسيتايل كولين ان شاء الله كده في القبطه باذن الله نجيب القبطه مره كده ونحن فيها اسيتايل كولين ونبص تلاقي الضغط بتاعها قوي هيقل قوي. ليه؟ والله الاتشال الاسيتايل كولين اللي اخدناه من بره ده اشتغل على ام 3، ولما اشتغل على ام 3 وسع الشرايين، ولما وسع الشرايين قلل الريزيستنس فقلل الضغط. السؤال بقى وعايز ناس تصحصح قوي بقى، يعني بعد ما نعدي الحته دي ان شاء الله كل حاجه هتبقى صعبه هتبقى سهله. ازاي بيحصل فازو دايلاتيشن بالام 3؟ لا يمكن يكون ليه علاقه بالفوسفولايبيز والكالسيوم صح؟ اللي بيحصل الاتي ان الام 3 ريسبتور اللي انا رسمته ده موجود على الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز. عارف الاندوثيليوم طبعا بطبعا بتاع الشرايين فوق. لما بيشتغل الام 3 اللي موجود على الاندوثيليوم بيكون ماده اسمها نيتريك اوكسايد. هل تفكر بقى بقية الفيزيولوجي بتاع القصة دي يعمل ايه نايتريك اوكسايد؟ يعمل لا في طريقة صح دايلاتيشن بس ازاي؟ بيعمل ستيميليشن لانزيم اسمه جوانيليت سايكليز فيحول لك الجي تي بي الى سايكليك جي ام بي ده فيري باورفول فازو دايلاتور. عارف النايتريك اوكسايد ده كانوا زمان يسموه ايه بقى؟ كانوا يسموه اي دي ار اف. انا مضطر اقول لك عشان موجود في الكتاب ده اسم قديم قوي كان يقول عليه اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور. ترجم كده معناها ايه؟ اندوثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور يعني حاجه بتعمل ريلاكسيشن بس جايه من اندوثيليوم. عرفنا؟ امتى بقى؟ سؤال جاوب عليه طبعا كان لسه برضه ولا فيهم الرمى والمعاد كان حلو شويه ما كانش لسه روعنا وتعبنا بس جاوبوا امتى احقن اسيتايل كولين والبلاد فيسل ما يوسعش؟ لو في كولين ستريز لو في كولين ستريز لا اسيتايل كولين لوحده كولين ستريز لا امتى العمل اسيتايل كولين والبلاد فيسل ما يوسعش؟ لو ما فيش الانزيم اللي هو الجوانين لو الاندوثيليوم بايظ صح؟ عشان كده دايما يقول لك ايه بقى؟ ان الام 3 ده بيشتغل لو في انتاكت اندوثيليوم. يعني لو الاندوثيليوم سليم يحصل فازو دايلاتيشن، لو الاندوثيليوم بايظ ما يحصلش فازو دايلاتيشن. احنا كل ده بنقول ايه بس عشان الناس بدات تستغرب. خلاص البلاد فيزل بتاعت السكيلت المصري نفسها عليها سمبثاتيك وبارا سمبثاتيك يعني مش بارا سمبثاتيك عليها ريسبتور قصدي بس ما عندهاش ريسبتور بتاع بارا. لا ثانية واحدة البلاد فيزل بتاعت السكيلت المصري عليه النيرف اللي جايه ده نيرف سيمباتيك بس النيرف ده كولينرجيك مش كده؟ يعني بيطلع ايه بقى؟ يبقى الريسبتور اللي هنا ايه؟ كولينرجيك اسمه ام 3 ام 3 صح. طب بقيه البلاد فيسلز غير بتوع السكيلت المصري اي مكان تاني عليها بس مش شغاله عشان النيرف عليها ريسبتور بس ما فيش نيرف سبلاي بيه عشان كده سموه نيرف دلوقتي. واتفقنا خلاص انت يبقى شغل الريسبتور ده. ابدا اعرف ان في ام 3 على الشرايين. لو عندي حاجه من بره وبدا يحصل ضغط الريتيش لقيت الضغط عمال يقل يبقى سببها ان هو اشتغل على الام 3 اللي موجود. صعب الكلام ده يا جماعه؟ يبقى صح صح بس مش عايز نسبق الاحداث قوي. يعني الريسبتورز اللي موجوده على البلاد فيسلز عموما بقى هتلاقيها الفا 1 وبيتا 2 وام 3 كويس؟ بتوع السكيلت المصري بلاد فيسلز غالبا النيرف اللي جاي لهم بيطلع اسيتايل كولين مش كده؟ فبيشغل الام 3 ودول بيشتغلوا بالادرينالين اللي موجود في السيركوليشن از ا هرمون. لان ما لهمش نرف برضه، النرف اللي جاي لهم سيمباثيتك كولينرجيك. صح؟ طب تعالى بقى فكر في بقيه الشرايين بتاع جسمك. ايه الوضع اللي فيهم؟ جاي لهم نرف سيمباثيتك ادرينرجيك بيطلع دور ادرينالين، يبقى عليهم الفا وبيتا هيشتغلوا. طب الماسكرينيك موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين بس نان انرفيتد. الماسكرينيك موجودين ولكن نان انرفيتد. ما يشتغلوش ابدا غير لما تدي حاجه من بره. خلاص وصلت الفكره بقى بتاعت يبقى اللي عايزين نعرفه النهارده بقى الام 1 والام 3 زي بعض. بيشتغلوا عن طريق جي كيو يبقى كالسيوم زياده ومتوقعين دايما كونتراكشن وريليز اوف اكسكريشن. الاستثناء بتاعي كان الام 3 اللي موجود على البلد فيسل. فين في البلد فيسل؟ عشان يبقى كلامك جميل قوي. النتيجه الانتايت النتيجه ده لما يشتغل ملوش دعوه بالجي كيو، ده بيعمل فورميشن اوف نايتريك اوكسايد فبيعمل فازو دايلاتيشن عن طريق ستيميليشن اوف جوانيليت سايكلز. المسل انهي؟ البلد فيسل اوف اي مسل؟ سكيلت المسل؟ هم دول النتيجه ان الجديد بتوع النتيجه مش بتوع مش موجودين على سموث مصر. موجودين على النتيجه. جي كيو. ايه اللي بنتكلم عليه؟ طيب تعالى بص بقى على الام 2، الناس اللي مذاكرين برضه جنرال يفتكروا الام 2 ريسبتور ده كان بيشتغل بجي بروتين ولا ما كانش بيشتغل بجي بروتين؟ جي اي. جي اي. جي اي معناها ايه؟ بكري. بكري. الادنايس هيبليز فبيقلل سايكل الكيمي. فبيعمل حاجه ثانيه برضه بيخلي الخلايا كده تعبانه حطانه كده. بيفتح بوتاسيوم شادد فيعمل انفلكس اوف بوتاسيوم ويعمل حاجه اسمها هايبر كولايزيشن. طيب يبقى ده عرفنا كده انواع السيجنال ترانسكربشن بتاعت الماسكرينيك ريسبتورز. تعالى بقى للاماكن. ام 1 والام 2 والام 3 والام 4 والام 5 موجودين في السي ان اس. يبقى ده قاعده سهله قوي، كل الماسكرينيك موجودين في السي ان اس ولسه دورهم بالنسبه لي في المنهج ما جاش. عايزك بقى تقول لي كده لما اقول لك الام 1 ريسبتور ده هتقول لي ثلاث اماكن، واحد منهم عرفته سي ان اس وواحد منهم مؤجل للحصه الجايه ان شاء الله اسمه بري سينابتيك او يقولوا عليه موجود عندك في الكتاب كده مكتوب على الاوتونوميك جانجليا. اجله خالص الام 1 اللي موجود على الجانجليا ده. انا عايزك النهارده كده تتعلم لما تروح الام 1 ريسبتور اهم مكان ليه هو على البرايتال سيلز اوف ذا ستومك. يعمل ايه بقى الام 1 ده لما اشتغل؟ الام 1 ده تبع الفار مش كده؟ هيطلع عصي ثاني طويل من النيرف اسمه الفيجاس يشغل لك الام 1 يعمل ايه في المعدة؟ يزود اكسبريشن. خلاص عرفت بقى القانون اللي هتذاكره ان شاء الله بعد كده. اي دواء ام 1 اجونست اي دواء شغل الام 1 يبقى الدواء ده از كونترا انديكيتد ان سكريبتيكاسي. واي ام 1 انتاجونست او بلوكر يبقى الدواء ده از يوز تو تريت سكريبتيكاسي. عرفت بقى اهميه الريسبتور؟ لما اقول لك الدواء الفلاني ده اجونست على ام 1 يبقى بيطلع حمض، يبقى غلط ان انا اديه ان عنده كراهه. لو عايز تعالج الالسر من ضمن الادويه اللي لسه ليها دور في الالسر ان انا اقفل الام 1 يبقى انا بقلل الاتش سي ال سكريشن. يبقى خلصنا كده من الام 1. بص بقى على الام 2. ما هو مفيش حاجه اندوجينس الا اذا كان دي سكيلتال ماسل وده بلاد فيسل بتاعها والنرف اللي جاي لها كولينرجيك يبقى هيشتغل عادي اندوجينس مش كده؟ لكن بقيه الشرايين مش هتوسع غير لما ادي حاجه اكسجنس. طيب الام 2 الام 2 موجود في السي ان اس وموجود برضه بري سينابتيك واجلناها. المكان اللي عايزك تحفظه النهارده ان شاء الله الام 2 هارت. يبقى ام 1 معده وام 2 هارت. وانت عارف كويس قوي لو شغلت الام 2 ريسبتورز بتاع الهارت يحصل ايه؟ Increase the levy conduction positive. كانك شغلت اي سيستم لما شغلت الام 2 باراسمباتيك كانك شغلت البار. خلاص بقى فاكر انت البار ده بيعمل ايه لما يشتغل؟ ديكريز ليفري كوندكشن بيقلل الهارت ريت وبيقلل ايفري كوندكشن وبيقلل حاجه ما لهاش قيمه اسمها الانكل كونتراكتيليتي بيزود حاجه الانكل كوندكشن ومالوش دعوه بالفنتل. صح؟ طيب يبقى الام 2 اجونست يعالجوا ايه؟ هو الهايبر تنشن لا بيعالج على القلب صح والام 2 انتاجونست بيعالج الناس اللي عندهم بريكارد لو تعبت شويه ان شاء الله كله هيبقى سهل ام 2 اشتغلت هارد ريت قلب بقى زي ما انت عايز ممنوع ان انا اديك الا ضربات قلب بطيئه لكن حلو في علاج الناس اللي عندهم ضربات قلب سريعه البلوكر العكسي لو قفلت الام 2 الهارت ريت يزيد يبقى اقدر اعالج بيه الناس اللي عندهم براني كارديو تعالى بقى على الام 2 في مكان انت عرفته بقوله لاخر مره عشان في ناس لسه في عيونهم نظره حيره وعذاب وقلق موجود على كل البلاطس صح لما يشتغل بيعمل ايه في الفريده بيعمل باص بيعملها ازاي يدور يعني منه ده طيب في عندنا بقى بقيه السبوت ماسل بتاعتنا معانا برونكاي لما تشغل الام 3 بتوع البرونكاي كانك شغلت الباراس الباثيتيك سنتر على الضغط بس بتاع السكيلت المصري مش على السكيلت المصري بتاع الضغط بس على الضغط بس بتاع السكيلت المصري بتعملها ايه بقى؟ لا معلش احنا قلنا في اول يوم ان الضغط بس مش كده؟ بس السيمباثيتيك هنا جايز يكون كويس طيب على البروكار برونكو كونستريكشن حد يحب يكتب لنا فجوه كده انا عرفت ان الام 2 لما تشتغل بتعمل برونكو كونستريكشن يبقى كل الام 3 اجونست ممنوعين في الناس اللي عندهم برونكو والام 3 انتاجونست يعالج برونكو طيب الام 3 اللي موجوده على الار يبقى كامل انت بقى الام 3 اجونست ار يوزفول ان تريتمنت اوف جلوكوما والام 3 انتاجونست ار كونترا انديكيت في جلوكوما اللي هم يعملوا العكس هيخلوا الميه ما تطلعش بره طيب على جي اي تي كونتراكشن الام 3 يعني كهرباء مش كده؟ يعمل كونتراكشن اوف ذا وول ويفتح سبيكتر عايز استعمال وعايز سايد افكت دواء ام 3 اجونست استعمله في اي عيان لعمل كونستبيشن صح؟ هيزود الحركه ويعمل ايه كسايد افكت لو انا اخدت وانا ما عنديش كونستبيشن دايري يعمل كولينج ودايري يخلي الحركه دي جاي عنيفه قوي فيعمل لي مقص مثال طب الام 3 انتاجونست يعالج يعالج الدايريه والكولينج ويعمل كسايد افكت كونستبيشن بيقلل حركه الجي اي بي على الجدر البين سكس اورجانز دايركشن ماشي استعمال قوي طبعا لكن هي اكشن لازم تعد يعني معاك يوترس مش مهم يبقى دي الاماكن المشهوره قوي اللي فيها سموث ماسل فايبرز اللي عليها البين 3 ريسبتورز الاكس برايم بلاند هيزود السكريشن هيزود السكريشن بتاع الاكل السلافري هيزود الميه لاكريمنت هيزود البرونكل هيزود الجاستريك هيزود ولا لا؟ الجاستريك ام 1 الجاستريك الاهم من الام 3 ام 1 صح؟ ام 1 اللي قلناه من شويه هو ده الموجود على يا ترى بقى لما اشغل الام 3 يحصل زياده في العرق ولا لا؟ ايوه لا لا ايزي. اوائل الطلبه زمان كان يجوا في البرنامج اللي كده اسمه اوائل الطلبه، معرفش اسمه، قلت لهم سؤال كده وقعدوا يتوشوشوا مع بعض، وبعدين يقول لي لا انا عايز الاجابه وخلي ما تطلعش على الاجابه غلط. طيب انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، ان السويت بلانز دي is controlled by sympathetic nervous صح، ومع انها كل هرش controlled by sympathetic بس، الا ان النرف اللي لها is كل هرش، يبقى اللي موجود على السويت بلانز ده اشتغل بسبب اسمه ان شاء الله ام ام. طيب ده نوع من الغدد، النوع المشهور من الغدد العرق اسمه الكرايم، او يقول عليه فيرمو رينجلاتي. عايز تعرف معلومه اختياريه بقى، في نوع تاني من غدد العرق البروكا الايبوكراين، الايبوكراين موجود في الايبوكراين بالسون اجزاء اللي ممكن تلاقي فيها دايما بينظمش حراره، ده اسمه نان فيرمو رينجلاتي. اسمع كده المعلومه دي، الايبوكراين سويت جلاند عليها الفا 1 ريسبتور. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني جاي لها ادرينيرج نيرف، يعني جاي لها عصب سيمباثيتك بس الطبيعي بقى اللي هو بيطلع ايه؟ نور الادرينالين، لكن دي استثنائيه جاي لها عصب سيمباثيتك ولكن بيريليز اسيتايلكولين. انتهت قصه السويت جلاند ان شاء الله كده ولا لسه فيها مشكله؟ تاني السويت جلاند دايما فيها مشاكل لسبب، اولا هي فيها مشكله ان هي سنجل انرفيشن، الانرفيشن ده از سيمباثيتك مفيش بار. كويس؟ عايز اعرف بقى النرف السيمباثيتك ده ادرينرجيك زي الاماكن العاديه ولا كولينرجيك؟ الاثنين موجودين. في نوع من انواع السويت جلاندز اللي هو النوع الاشهر اللي اسمه الاكراين او الثيرمورجيولاتوري جاي له سيمباثيتك كولينرجيك، يبقى لو الغده عليها ريسبتور اسمه ام 3. وفي نوع ثاني اقل اهميه، النوع اللي موجود مش عشان ينظم الحراره، اللي موجود في كف الايد وبطن الرجل اللي هو يسموه نان ثيرمو ريجولاتوري، العصب اللي جاي برضه سيمباثيتك ولكنه ادرينرجي والريسبتور بتاعه ما هوش مسكناني بقى، الريسبتور بتاعه الفا 1. والاثنين بيزودوا العرق، يعني لما تشغل السيمباثيتك العرق يزيد المفروض من كل مكان. طيب يبقى عرفنا كده شغل الماسكرينك بانواعه. قبل ما ننقل بس على النيكوتينك، النيكوتينك ان شاء الله اسهل كتير. الام واحد عايز كده ايه ريفلكس، اقول لك ام واحد تروح بعيد على طول ايه؟ جسري حمل بتاع الناس، ام اثنين ام ثلاثه بتاعت الهيل كل مش كده؟ اسمه فايبرز واكس برايم. بس تعالى بقى على النيكوتين، بس بيروح لها انتوا كلكم عرفتوا الاماكن اللي فيها النيكوتين، يكون انرجي في البرايم وفي ان ام، انرجي في الايبوكرايم. ان ام ده فين؟ اساسا بس على المصل، على المصل المصل دي ما بقتش تدفع بقى دلوقتي على سكيلت المصل. عايز حد يفهمني بقى سكيلت المصل دي بتشتغل ازاي؟ جاي لها نيرف سوماتيك زي الاكشن، عارف خواص النيرف سوماتيك من الحصه اللي فاتت مش كده؟ نيرف سوماتيك ده العروش بتاعه والجانجليا بتاعته نو جانجليا مش كده؟ طيب والكيميكال ترانسميتر بتاعه سايتولين والريسبتور بتاعه ان ام. نوع الريسبتور ده ليجاند جيتد ولا جي بروتين كابلد ولا تايروزين كايليز ولا ليجاند جيتد؟ ليجاند جيتد اين شارد؟ يعني ستار بكيميكال، يعني يعني لما بيطلع من هنا اسيتايلكولين ويمسك الريسبتور بيفتح شانل، مش باين شانل ما ينفعش صوديوم شانل، يبقى يحصل ايه في العضله؟ يدخل الصوديوم جوه فيعمل ديبولاريزيشن، وراها ايه؟ كونتراكشن، قبل كونتراكشن سبريد كالسيوم صح؟ كالسيوم داخل من بره لجوه، مفيش كالسيوم داخل من بره لجوه في السكيلتون، السكيلتون المصل نفسها جواها سايتوبلازميك الريتيكولم مخزن بتاع الكالسيوم، فيطلع الكالسيوم ده يعمل اكتيفيشن للاكتين والمايوسيت ويحصل كونتراكشن، ده يقول عليه اكسيتيشن كونتراكشن كابلنج. يبقى انت لو اديت اجونست على الان ام ده يعمل ايه في العضلات؟ كونتراكشن. لو اديت بلوكر ريلاكسيشن صح؟ طيب البلوكرز دول اسمهم سهل قوي، مش هقول لك اسامي ادويه بس هقول لك المجموعه. البلوكرز هنا اسمهم نيورو ماسكولار بلوكرز. سمعت عن دواء اسمه الكوريالي يمكن؟ اه دواء اسمه ساكسيناين كوريالي. هما الاثنين عباره عن نيورو ماسكولار بلوكرز. الفرق بينهم طريقه الشغل، ده يقول عليه كومبتيتيف اللي هو الكوريالي، وده يقول عليه نون كومبتيتيف او يقول عليه ديبولايز. التاني اسمه ايه يا دكتور؟ ساكسيناين كولين. ده اللي احنا سمعناه اكتر من الاولاني. ده اللي بيعمل مشكله الابيه لو انا ما عنديش السودو كولين ستريز. يبقى لي مجموعه هذه الكوتين ريسبتور خلصنا منهم. تعالى بقى على الام ان او الام جي. فين الام ان؟ كله حافظ ان شاء الله مش كده؟ الام ان ده موجود فين؟ الجانجليا. طيب انا عندي اورجن كده اهو، وعندي هنا جانجليا، وعندي نفس الاورجن اهو وعندي جانجليا. ونوع ايه جانجليا ونوع ايه؟ فوق السمباثيك اللي تحت بقى. سمباثيك فوق السمباثيك تحت بقى. عشان طبعا السنترال وعشان الجانجليا ترمينال. عشان كده البين قصير البين طويل والبوست قصير والعكس دي سمباثيك. كويس؟ عايزك تشاورني بقى على مكان الكوتينيك كلكم عارفين ان هو موجود في جانجليا. انا اكبره لك بس شويه كده. ادي النيرف البري جانجليونيك، وادي النيرف البوست جانجليونيك، وادي الجانجليا. مش كده؟ فين البري؟ البري على البري. لا البوست هو كده في النص ما بين الاثنين. البوست ولا البوست؟ صح. الكوتينيك ريسبتورز موجودين على الممبرين اوف ذا بوست جانجليونيك نيورون. اللي قفل النيكوتينيك ريسبتورز بتاع العضلات اسمه نيورو ماسكولار بلوك. مش كده؟ قلناها من شويه. اللي يقفل النيكوتينيك ريسبتورز بتاع الجانجليا مش محتاج ان هو يتسمى، يتسمى ايه بقى ان شاء الله؟ يقفل النيكوتينيك ريسبتورز بتاع الجانجليا اسمه جانجليون بلوك. عرفت الفرق بينهم؟ بيقولك المولد ده هو النيورو ماسكولار بلوك اللي قفل ايه؟ النيورون ال ام ام بتوع العضلات الاراديه. اللي بقول لك ده جاي من جوهر، يبقى قفل ايه؟ ال ان ان قفل النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجودين على الجانجليا كلها سواء سيمباتيك او بارا، وقفل معاها الريسبتورز ال ان ان اللي على الادرينال. هنسمع ان شاء الله بعد كده ان هو بيتقسموا برضه لحاجه بنسميها كومبيتيتيف، مش مهم اسامي خالص، الاسامي مرعبه. حاجه اسمها ترايميتافان وكلوريزوندامين وميكامايلامين، ومجموعه اسمها نون كومبيتيتيف او ديبرايزنج زي ده اسمه نيكوتين لارج دوز. يبقى بالنسبه لنا بعد كده ان شاء الله هنسمع الاجونست وهنسمع الانتاجونست وكل حاجه. طيب فلسه كده من مجموعتين من الريسبتورز اسمهم على بعض ايه بقى كلهم كده اللي احنا خلصناهم دول؟ كولينرجيك. قسمناهم نيكوتينيك وماسكرينيك. نيكوتينيك ونيكوتينيك وماسكرينيك قسموا خمسه، وعرفت كل واحد فيهم طبعا سيبنا من اربعه وخمسه دول، وعرفت السيجنال ترانسدكشن وعرفت لما اشتغلوا هيعملوا ايه. والنيكوتينيك قسمناهم الى نيورونال او جانجليونيك والى ماسكولار. تعال بقى على المجموعه الثانيه. اتفضل. ايه الفرق بين الادرينالين والادرينالين؟ هما هرمونز ولا كيميكال؟ لا تفرق طبعا. كيميكال ترانسميتر اللي بيشتغل فين؟ عند المكان اللي هو طالع منه، مش كده؟ طالع من النيرف يشتغل على الهارت مثلا، مش كده؟ لكن هرمون هيمشي مع البلاد سبلاي يوصل على كل الريسبتورز الموجوده في الجسم يشتغل عليها. لكن كيميكال ترانسميتر معناه ان هو شغله لوكالايز على المكان اللي ريليست عنه. سكسرال كولين. تمام. يبقى سكسرال كولين از نيورو ماسكولار بلوك عشان يعمل ماسل ريلاكسيشن في العمليه، واقدر اشتغل بقى اركب انبوبه التخدير واكمل بعد كده العمليه بجوة تاني عشان ما يبقاش في ماسل تو. طيب. النيكوتينيك ريسبتورز اللي بنتكلم عليها في الجانجليا موجودة على البوست جانجليونيك نيورون. هي ليه يعني جيتد او ليجن؟ يعني بص كده، ادي بري جانجليونيك نيورون وادي بوست جانجليونيك نيورون. كويس؟ البري جانجليونيك دايما بيرجيز اساتايد كولين، يطلع من هنا اسمها جانجليا، مش كده؟ يطلع من هنا يمسك على النيكوتينيك ريسبتور اللي موجود في الخليه اللي وراها، لما يمسك عليه يروح فاتح له صوديوم شانل، فيبدا في النيرف ده يحصل نيرف اكشن بوتنشال يخلي النيرف ده بعد كده يطلع الكيميكال ترانسميتر اللي جواه. هو ده فهمنا يعني الاجابه. تعال بقى بص كده على الادرينرجيك ريسبتورز الفا والبيتا بانواعهم. الالفا في منها نوعين، نوع اسمه الالفا 1 والالفا 2. اول حاجه في العاده برضو سيجنال ترانسدكشن. الفا 1 بالعربي كده بيشتغل زي الام 1 والام 3. طبعا انتوا عارفين ازاي مش كده؟ الام 1 والام 3 جي كيو، يبقى كالسيوم في الاخر مش كده؟ يبقى انت متوقع دايما الالفا 1 ده هيعمل كونتنشن. عاد طبعا الام 3 اهو بلاد فيسلز اللي يوسعوا عشان يطلعوا مالك اوكسايد، ده اكسبشن. طيب الالفا 2 زي الام 2 يبقى جي هاي هاي، يعني انهبيشن على ادرينال سايكليز واوبننج اوف بوتاسيوم شانل. يبقى عرفنا كده السيجنال ترانسدكشن. تعالى بقى على الاماكن. الالفا 1 فيها مكان مش مهم قوي اسمه الايبوكراين سويت بلانز. ويا رب ما يكونش زي يا رب البلمس سويت بلانز دي فيها نوعين، نوع الايبوكراين اللي هو بينظم الحراره اللي هو معظم انواع السويت بلانز جاي له عصب سيمباثيتك كولينرجيك يبقى عليه ريسبتورز مهمه ثلاثه. وكان في نوع بتاع الكف الايد ده والكلام ده اسمه ايبوكراين، ده جاي له نيرف سيمباثيتك بس ادرينرجيك يبقى عليه ريسبتورز اسمه الفا 1. خلاص ده يبقى ده قديم. المكان اللي مش مهم قوي برضه اللي موجود عليه الفا 1 النيورو ماسكولار جونكشن. بس واحد شاطر قوي الحصه اللي فاتت قال لي طب يعني ايه بقى؟ يعني هل معنى كده ان اللي مشغل العضله هو الفا 1؟ اللي مشغل سكيلت المسل هو الالفا 1؟ لا، الان موجود عشان مشغل سكيلت المسل. موجود على موجود على التيرمينال. ده الالفا واحد ده موجود جنبه كده، يعني ادي السوماتيك نيرف اللي طالع سيتايل برين وجنبه كده بقى في ريسبتور اسمه الفا واحد. الالفا واحد ده لما يجي له ادرينالين كده من اللي ماشي في الدم يعمل حاجه اسمها فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن، يعني كانه بيسرع الشغل بتاع النيرف والعضله، بيخلي رد الفعل بتاع العضلات اعلى، وده مطلوب طبعا في الاستريس في المجهود العضلي والكلام ده. يبقى الفا واحد ده اوعى يلخبطك، ما هوش اللي بيحرك العضله، الفا واحد بيعمل فاسيليتيشن اوف نيورو ماسكولار ترانسميشن. مش عايز تعرفها مش هزعل منك، يعني لو انت مضايقك دي مش مشكله قوي. تعالى بقى على المكان الاهم اللي فيه الفا واحد، الفا واحد موجوده في سموث ماسل فايبرز. وسيادتك هتهدي معايا سموث ماسل فايبرز كده وتقول انت متوقع ايه بقى؟ يلا شده شده شويه. الفا اكتر ده عارف ان الالفا ريسبتور برضه جاي له فين؟ السكيلتال؟ لا السكيلتال ماسل دي اوتوماتيك، السكيلتال ماسل دي فولانتري جلاء عصب سوماتيك، مفيش نيرف هنا اوتوماتيك مش كده؟ هو لازم على فكره نتلخبط في الاول، ولازم يعني بعد شويه كده احنا ضيعنا دلوقتي الاصل اوريدي، بعد شويه بقى تلاقي ضباب وظلام وعذاب، بس كله هيجي بقى بالايه؟ بالتمرين ان شاء الله والمذاكره. فكر معايا بقى فين السموث ماسل فايبرز؟ مين هم السموث ماسل فايبرز؟ ازعل منك قوي ما كنتش فاكرهم. البلاد فيسلز والبرونكاي والجي اي تي والرينال بلادر والمين سكس اورجنز واليوترس والاي، حاجه محترمه قوي كده خليها فوق، وعضله خيبانه كده اسمها الاريكتور فايلي او الفايلي اريكتور ماسل. كل الاماكن دي عليها الفا 1 مع البرونكاي. خلاص البرونكاي بقى عرفناها من شويه كان عليها ام 3 كان بيعمل برونكو كونستريكشن ما عليهاش الفا. طب سيادتك متوقع ايه في الاماكن دي كلها؟ بص كده هنا لو بنعمل شويه الفا 1 ده عامل زي الام 1 يعني جي كيو يعني كالسيوم بيزيد. كونتراكشن غير متذكر بقى متوقع ان كل الاماكن اللي عليها الفا 1 ريسبتور هيحصل فيها كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل. صح؟ سيمباثيتك طبعا. هو ده الفا 1 دي موجود على افكتور اورجانز جاي لها سيمباثيتك ادرينرجيك نيرف. طيب على البلاد فيسلز كونتراكشن باظ كونستريكشن باظ كونستريكشن. اقول لك بقى تاليفه حلوه قوي ان شاء الله، اول ما تسمع ان الدواء الفلاني ده شغل الفا 1 عمل بازو كونستريكشن طلع منها كده اربع او خمس اسهم هايبر تنشن. لما عملنا بازو كونستريكشن وقفنا النزيف صح؟ اي مكان بينزف لو حطيت عليه دواء الفا 1 اجونست هيقفل الشرايين فالنزيف هيوقف. سموها بالانجليزي ستوب بليدنج. ستوب بليدنج بالانجليزي قوي بقى بيسموها هيموستاسيس. يبقى لما تشغل الالفا 1 وقفت النزيف. طب تسمع عن حاجه اسمها كونجشن؟ كونجشن يعني احتقان الاقي محمره او الانف بتاعي كونجستد، يعني في باسو ايه؟ دايلاتيشن. مدي دواء شغل الالفا واحد فيعمل باسو كونستريكشن يبقى ضيع احتقان. ضيع احتقان سموها بالانجليزي بقى اي كونجشن. صح. فيري جود. الحاجه الثالثه بقى الناس اللي حضرت معانا جنرال، فاكرين لما كنت بدي لوكال انستيتيك كان عندي مشكله. اللوكال انستيتيك ده بيحصل له ابزوربشن يدخل على سيستميك سيركوليشن، يبقى بعد شويه تركيزه على المكان اللي بشتغل عليه قليل ووصل للبرين يعمل له مشكله زي التشنجات. بدي معاه ادرينالين. كنت بدي معاه حاجه تعمل باس كونستريكشن زي الادرينالين، استفدت كام حاجه؟ طولنا الدويشن منعنا سيستميك اكشن ومنعنا النزيف. يبقى ممكن استعمل اي الفا 1 اجنس عشان اعمل بي برولونجيشن للشغل بتاع اللوكال انستيزيا. ايه اخبار الوقت بقى؟ سايبر سايبر يعني زودنا ايه؟ توتال بريفرال ريزيستنس. يبقى اخبار الوقت ايه؟ سايبر تنشن. اللي فينا بقى شاطر قوي في الفسيولوجي، فاكر انت لما الضغط يعلى حاجه اسمها ريفلكس بريفاريشن بقى البارو ريسبتورز وميرز دول كلام هتتفرج فيه ان شاء الله قريب. يبقى اي حاجه تشغل الالفا وانك تقلل الهارت ممكن برضه يا دكتور في الفاريكوز فين مستخدم؟ لا لا لا الجلوكوز مش هتنفع فيها الحقيقه. الجلوكوز انت محتاجه حاجه تقفل البيز. اصل ايه بيز؟ انا بتكلم هنا على سموك باسل بتاعت الشرايين. تعالى بقى قول لي استخدامات الالفا 1 اجونست. طب ما دكتور هو مش الفين في سموك باسل؟ نعم الفين في فيري ويك سموك باسل فيري ويك. محتاج ان اشرح تاني ايه الاستعمالات بتاع الدواء الفا 1 ستيمولانت. يعالج النزيف يوقف ويعالج الاماكن اللي فيها كونجشن ويطول الشغل بتاع اللوكال انستيزيا ويعالج الناس اللي عندهم هاي بوتنشال ويعالج الناس اللي عندهم طيب اسمع بقى كده وكمل الفا 1 انتاجونست العكس العكس العكس هي من الفازو ديلاتيشن مش كده؟ يبقى هيحصل انتقال لو في نزيف طبعا هيزيد وهيحصل ده نقص في التوتال بريفرال ريزيستنس فالضغط هيقل ولما الضغط يقل يحصل ريفلكس خلاص اتعب شويه في الريسبتورز وان شاء الله كله خير بعد كده. ده الالفا واحد اللي موجود على البلاد ريزيستنس. الالفا واحد اللي موجود على جي اي تي اهم حاجه بيعملها protection of the sphincter. كويس؟ في قاعدة هنسمعها النهارده وأجلها إن كل الألفا وكل البيتا اللي موجودين على الوول بتاع الجي أي دي بيعمل ريلاكسيشن. القاعدة دي مش مهمة في النظري قوي لكن مهمة في العملي إن شاء الله وقتها هقول لك تفسيرها إيه. ألفا وبيتا؟ كل الألفا وكل البيتا يعني ألفا واحد وألفا اثنين وبيتا واحد وبيتا اثنين اللي موجودين على الوول بتاع الجي اي دي لو اشتغلوا يعملوا ريلاكسيشن في الجي اي دي. لكن الاهم بالنسبه لي ان هم بيعملوا كونتراكشن اوف ذا سفنكتر عشان ده شغل الالفا اللي هو دايما فيه كونتراكشن على البدر. الالفا لما تشتغل على الوين البدر هتعمل ريلاكسيشن كونتراكشن اوف ذا سفنكتر فول ستوب. حته التست دي حاجه اكسبشنال مش كده؟ لكن الالفا دايما بتعمل كونتراكشن يبقى هنا هتعمل كونتراكشن اوف ذا سفنكتر. طب على المين 6 اورجنز بشكليش على الوينترس كونتراكشن هي ملوش قيمه زي ما قلت لك في الطب قوي لكن موصوفه على الالكترو بايدي ماسل كونتراكشن. يبقى ادي شغل الالفا واحد بتاع السموث ماسل فايبرز وعرفت المكان التاني بتاع الاندوكراين سويت جلاند والنيورو ماسكولار جنكشن بيعمل حاجه اسمها فاسيليتيشن. الالفا والبيتا بيعملوا كونتراكشن للسفنكتر؟ لا مش كده. الالفا والبيتا اللي موجودين على الوول بتاع الجي اي دي يعملوا ريلاكسيشن في الوول. تمام. لكن مين بيعمل كونتراكشن في السفنكتر بقى؟ الفا واحد. الفا واحد. واحد. غير بيتا ما بيبقاش في البيتا بس. تمام. لا. اللي بيعمل غالبا ريلاكسيشن في الوول هو البيتا 2 اللي جاي دلوقتي ان شاء الله. طبعا الاي ده الاي صح الاي من سنه كله الاي بيحصل فيه مشاغل السيمباثيك ادريال ادريال تعود بقى تسميه ايه؟ اكتر عشان شغلنا عضله اسمها الكريبتاليز. يبقى دي شغل الالفا 1 تمام. بيقدر يقدر على اكتر احنا كده بتشتغل سفنكتر بس مش بتعمل نور مش بتعمل نور ركز بقى معانا ان شاء الله في الفا 2. الفا 2 دايما برضه بالنسبه لنا كده غريبه في الاول شويه لحد ما ناخد الادويه. اهم الاماكن اللي فيها الالفا 2 ريسبتورز السنترال نيرفس سيستم. مش عارف انا قلت لكم الحصه اللي فاتت ان في سنترز مسؤولة عن الكنترول والاوتونومي. كان في معلومة كده موجودة اللي كان يعني احنا نقرا الورق هلاقي ان في هاير سنترز موجودين في البرين وموجودين في الهايبوثالامس ومش عارف موجودين في المنلة بتاعت المخ يعني في كنترول سيمباثيتك نيرفس سيستم. لقوا الاتي بقى الالفا 2 ريسبتور اللي موجود في البرين لما يشتغل يقلل شغل السيمباثيتك سنترز. يعني يعمل ايه في نشاط السيمباثيك؟ لما في حاجه دواء يشغل الالفا 2 اللي موجودين في البرين يقلل نشاط السيمباثيك سنترز. يبقى ده بينشط السيمباثيك ولا بيهبت السيمباثيك؟ بيهبت. تمام. يبقى الالفا 2 ده مع ان هو اصلا تبع السيمباثيك مش كده؟ لكن ربنا خلقه بنوع من التنظيم. عشان لما السيمباثيك يشتغل ما يبقاش شغله عالي زياده عن اللزوم واقدر في وقت من الاوقات ان انا ارجع النشاط بتاع السيمباثيك باك تو نورمال. يبقى اوعى تنسى بقى ان في سنترز عليها الفا 2 ريسبتورز، لو شغلناهم قللنا حاجه بنسميها السيمباثيتك اكتيفيتي او سيمباثيتك ديستشارج او سيمباثيتك اوت فلو زي ما تحب تسمي. معناها الاشارات اللي طالعه من الهاير سنترز على كل الانفولنتري اورجنز بتاعت السيمباثيتك بيهدى شغلها. الكلام ده مش هيقدر نتصوره غير لما ناخد ترانس ان شاء الله بعد كده. المكان نمرة 2 اللي فيه الفا 2 مكتوب عندك بري سينابتيك، وتلاقي مكتوب جملة كده هنأجلها الحصة الجاية إن شاء الله، بيقلل الريليز أوف نور أدرينالين من الأدرينرجيك نيورونز. يعني شغله ستيمولاتوري ولا إنهبيتوري؟ إنهبيتوري. إنهبيتوري، بيقلل خروج النور أدرينالين من الأعصاب اللي اسمها الأدرينرجيك نيورونز. مؤجلة. دخلت بالك من الإم 2 من شوية كده؟ الام 2 من شويه كانت موجوده بري سينابتيك، مش كده؟ وقلت لك عليها اجلها. والالفا 2 موجوده بري سينابتيك، وبقول لك برضه اجلها عشان ما نخبطش الدنيا النهارده. المكان نمره 3 اللي عليه الفا 2 اسمه الكدني، مش هنأجله بقى. حته في الكدني كده خلايا اسمها جاكستا مانيولار سيلز او ابريس. هي دي اصلا وظيفتها ايه خلايا؟ انها تطلع برينين. برينين ده ايه؟ زود الضغط. بس كده اول مره الاثنين صح. طيب بيعمل ايه؟ بيحول بروتين طالع من الليفر اسمه انجيو تنسينو جل الى انجيو تنسينو. مين في دول اكتف؟ ولا واحد. ولا واحد. الانجيوتنسن هو بيتحول عن طريق انزيم اسمه انجيوتنسن كونفيرتنج انزيم، بقول لك عليه وفضل عنه اشهر مكان الى اكتف فور اسمها انجيوتنسن جديد. ده مهم قوي قوي عشان يمتين البلاد بريشر. ليه بقى بيعمل ايه؟ هو اسمه انجيوتنسن. انجيو يعني بلاد فيسل، وتنسن يعني كونتراكشن، وده من اكبر حاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن، فبيعلي الضغط وبيخلي الادرينال كورتكس تطلع هرمون اسمه الدوستيرون، يروح مشوش لك ميه وملح، يزود البلاد فوليوم، يزود الضغط. السيستم ده على فكره هتسمعه في الاوتروميك وبعد الاوتروميك اسمه راس. راس رينال انجيوتنسن الدوستيرون سيستم. ايه علاقته بقى بالالفا 2؟ الالفا 2 بتقلل الرينال ريليز. كمل انت بقى. لو شغلت الالفا 2 ما يطلعش ريدن، وده ما يطلعش ريدن مش هيتكون انجيوتنسن 1 ولا انجيوتنسن 2، والشرايين هيحصل فيها فازو دايلاتيشن مش هيطلع الدوستيرون. يبقى الدواء ده اللي اسمه الفا 2 اجونست يعالج وهي مهم قوي في علاج الضغط، اسمها الالفا 2 اجونست او الالفا 2 ستيمولانس. طيب لسه انت مركز معايا واخدت بالك ان الالفا 2 ده انهبيتوري، مش كده؟ بيقلل شغل السيمباثيتك سنترز، بيقلل خروج النور ادرينالين اللي هو قلنا عليه مؤجل البري سينابتيك الفا 2، وبيقلل الرينال ريليز فروم ذا كيدني. بيقلل ايه كمان بقى؟ بيقلل شويه افراز الانسولين من البنكرياس. بين قوسين كده ملهاش اهميه طبيه قوي عشان ما تلخبطش نفسك. هو اكشن بيتعمل لكن ما ملوش قيمه في العيان. بيقلل الانسولين ريليز فروم بنكرياس. يعمل حاجه كمان، يقلل اللايكوليسيس، يعني يمنع تكسير الدهون. بره دي سؤال بقى، الالفا 2 اجونست بيعملوا ايه في الفري فاتي اسيدز؟ وعينك بقى ما تشوف الا النور، وده بقى ناس يشتكوا مش موجوده في الكتاب ومش موجوده في المذكره، وايه الحاجات الغريبه اللي بيجيبوها لك؟ هو ايه عمل ايه يعني؟ منع اللايكوليسيس، منع تحول الدهون الى فري فاتي اسيدز، يعني محتاجة يعني انها تكون موجودة في الكتاب ولا حاجة. جه بعد كده عمل inhibition of aqueous humor formation. الفا 2 لما يشتغل في العين يقلل تكوين الاقوس هيومر. يبقى تقول ان شاء الله دلوقتي كده استخدامين للادوية اسمها الالفا 2 اجونست. جلوكوما نمرة 1 قلناها من شوية، علاج هايبرتنشن. ونمرة 2 احط قطرة في العين عالج بيه الجلوكوما. يعني احنا لما يكون عندنا جلوكوما اعالج الاثنين؟ لا مش شرط اثنين، احنا بنعالج بس ادويه. السنه الجايه بقى ان شاء الله لما تاخدوا رمد استخدموا اللي انتوا عايزينه. يعني غالبا بنستعمل دواء واحد، لكن ساعات في بعض الناس بتطلع في دوائين مع بعض. طيب يبقى ده بيتعمل ديكوس في مورفولوجيشن انهيبيشن. يبقى انهيبيت كام حاجه كده؟ انهيبيت سيمباتيك سنترز، انهيبيت النور ادرينالين ريليز ادي 2، انهيبيت الرينال ريليز ادي 3، انهيبيت الانسولين ريليز 4، انهيبيت اللايكوليسيس 5، وانهيبيت الايكوس في مورفولوجيشن. اخر حاجه في الاكشن بتاعته مش انهيبيشن بقى، بيعمل ستيميوليشن اوف بليتلت اجريجيشن. برضه الصبح اللهم اللي كانوا شكلنا قالوا لي اشمعنى بقى؟ اشمعنى كل حاجه دي فيها عمل انهيبيشن وبيعمل بليتلت دي وزود الاكتيفيتي بتاعتها؟ بازو كونستريكشن بيس. لا بيس هو بيشتغل ازاي الفا بيتا؟ سيجنال ترانسكربشن بتاعه ايه؟ جي يعني يقلل سايكليك ايه. طيب هناك علاقه عكسيه ما بين السايكليك اي ام بي والبليتلت اجريجيشن. يعني كل ما عين السايكليك اي ام بي البليتلتس ما تبقاش تلزق في بعضها، ما تبقاش نشط البليتلتس، والعكس كل ما قللنا السايكليك اي ام بي كل ما زاد البليتلت اجريجيشن. عشان كده هو بيعمل كده مع انه دايما انهبيتوري، لكن يجي على البليتلتس يزود الاكتيفيتي بتاعتها بطريقه غير مباشره، ان هو خلى جوه البليتلتس يقل كميه السايكليك اي ام بي، فبدا ينشط الاكتيفيتي اوف البليتلتس. يبقى ادي شغل الالفا 2. يبقى احنا خلصنا كده الالفا 1 وخلصنا الالفا 2. اخر حاجه ان شاء الله النهارده البيتا ريسبتورز. انا عايز اقول لك بقى ان شاء الله تلحق تذاكرهم كده النهارده قبل ما يتاخروا، يعني انت مروح كده ان شاء الله تلحق ربنا يبارك عليك. لو استريت حاجه ما توصل البيت هيكون حصل مشاكل. هم اتاخروا اوريدي فايف مش هتاخد. هقول لك ايه بقى المره الجايه ان شاء الله عليك انت هجيب لك الاورجن وتحط لي عليه ريسبتورز. انت النهارده اخدت ايه؟ اخدت ريسبتور موجود في اي اورجن كده. ان شاء الله المره الجايه بقى قبل ما نبدا الحصه اقول لك مثلا يعني برونكاي تحط لي عليها ريسبتور، جي اي تي، بلادر، ارتريز، وهكذا. عشان يعني خلاص ظبطنا يعني. النوع الاخير بقى من الريسبتور اسمه الميتا. كل الميتا ريسبتورز ار جي اس لينكد. طيب بلاش اسئله عشان انت مش ناقصين. الفا 1 الفا 2 ام 1 ام 2 ام 3 ام ان ام ام ام ام ام سيجنال ترانسكربشن. الفا 1 الفا 1 الفا 1 الفا 1 سفنت ده معلش خلاص هي دي يعني اللي هو الام 1 وام 3 زودوا الجي الفا 1 فوتراكشن جي كيو يعني كالسيوم يعني بترفع فوتراكشن. الفا 2 لسه حاجه من خمسه جي اي جي اي ام 1 جي كيو زي الفا 1 يبقى جي كيو، ام 2 زي الفا 2 يبقى جي اي، ام 3 زي ام 1 يعني زي ام 3 جي كيو جي كيو مع عدد تمام على بلاد فيسلز يشتغلوا على الطريق فورميشن اوف ماتروفايت. طيب ال ان وال ان ام زي بعض جي اي ليجند جيت جي اس ولا جي كيو ولا جي اي ليجند ليجند ولا واحد اشتغلوا على الطريق سوديوم شات صح. البيتا سهل قوي، البيتا 1 و2 و3 جي اس. يعني ايه جي اس بقى؟ يعني stimulation of retinoid cyclase وانفورميشن اوف سايكليك اي ام بي. طيب البيتا واحد انت لما سمعت من شويه كده ام واحد رديت عليا قلت لي جي كيو ام واحد جي كيو تقول لي صح اشتغل. لما قلت لك ام 2 او ام 3 كل السموث ماسلز والاكس كرايمينز. طيب لما اقول لك بيتا واحد بقى ان شاء الله تقول لي هارت على طول كده. البيتا واحد اهم مكان ليها هو الهارت، وانت عارف بيعمل ايه في الهارت؟ ده سيمباتيك، فبيعمل ايه بقى؟ يزود كل الكارديك بروبرتيز. سهم كده طالع فوق كده زي الصاروخ كده وعد لي بقى. لا لازم لازم لازم اعزائي لازم اعزائي مش يعمل ايه؟ يزود ايه بقى؟ الكونتاكتيفيتي يعني الارت ريت هيزيد، يعني محتاج ايه تقعد؟ الكونتاكتيفيتي كونتراكتيفيتي برافو عليك. كارديك اوتبوت وكارديك اوكسجين كونسومشن يعالج ان شاء الله الدواء ده. ريدي كارديا يعني الناس اللي عندهم انتقالات قلبيه ريدي كارديا. طيب ميت الضغط هتعمل ايه لما تيجي تزكي ميت الضغط؟ هتروح ماسك كده السهم من فوق وتخليه تحت، يعني عمل ايه؟ تاكل كل حاجه في القلب. يبقى يعالج الناس اللي عندهم تاكي كارديا كويس. المكان اللي مرتبين الميت الضغط المهم قوي هو الكدني وبين قوسين جاكستا لون بيلر أفريقس. البيتا واحد لما بتشتغل بتزود الرينم، مش هستغلق بقى تعريفه الرينم اللي هيبقى ليه؟ هيزود الأطريق بقى هيزود الأطريق بقى هيزود الأطريق بقى هيزود الأطريق بقى هيزود الأطريق بقى كويس؟ عارف تقللت البيتا دلوقتي؟ لا أنا بشغل البيتا خلاص. البيتا كنا بس بندي مثال البيتا بقى البيتا واحد ستيميليشن يزود كل خواص القلب ويعمل ريليز اوف رينين فروم جاكستا لوميلولار ابريتس. سؤال هاو تو انهبت او هاو تو ديكريز رينين ريليز؟ ادي انتي الفا الفا يا اما ادي بيتا بلوكر صح؟ الفا تو يا اما ادي الفا تو اجنست صح؟ قلنا لك شويه المكان نمره ثلاثه اللي فيه بيتا واحد السنترال نيرفس سيستم كان فيه هنا بشوية كده في الزي الناس كان فيه ريسيبتور اسمه الفا كام؟ الفا اثنين كان بينشط ولا بيهبط السيمباتيك سيمبتور؟ بيهبط البيتا واحد اكتيفيشن اوف سيمباتيك سيمبتور. يبقى لما تحب تهبط السيمباتيك نيرفس سيستم عندك كام طريقة؟ اثنين. لا نفس الكلام يا اما تشغل الفا اثنين يا اما تدي بلوكر للبيتا واحد. المكان اللي بعده موجود في الاديبوز تيشو بيعمل stimulation of lipolysis يبقى هيزود الفري فاتي اسيدز. حد من الاساتذه يجي كده في الشكل يقول لك الناس اللي عايزه تخس تديهم بيتا 1 اجنست ولا لا؟ لا ايوه ايوه مش كده؟ عشان هيحرق دوم بس هيعمل ايه؟ فري فاتي اسيدز اثيروسكلروسيس بريديكارديا. لا بلاش الاثيروسكلروز خليها بعيد بس شويه. الاثيروسكلروز هو بيعمل على الارض مشاكل يزود كل فواصل القلب عادي يجيله زفحه ويجيله اريزميا ويجيله كل المشاكل بتاعت البي نوع. يحصل في نعم؟ لا لا لا دكتور لو في انسولين كويس مهما زاد الفاتس الموجوده او الفاتي اسيدز ما عندناش مشكله فيه. مش المفروض البيتا مثلا هيعمل انهبيشن بعد عفوا؟ ولا كونتراكشن؟ لا مين اللي قال كده؟ البيتا عمل استيميليشن اوف الهارت والبيتا عمل استيميليشن اوف ذا كيدني خلاها تطلع ريدن والبيتا عمل استيميليشن اوف ذا سي ان اس والبيتا عمل استيميليشن اوف لايبوليس. لا مش كده. في عندنا مكان مش مهم قوي اللي هو السموث ماسلز بتاعت الجي اي بي. سمعت التقاعده من شويه كل البيتا وكل الالفا بيريلاكس الهول بتاع الجي اي بي. هرمونين في العين بيزودوا الفورميشن بتاع الايك والسكر بس مش مهم قوي لان الريسبتور الاهم اللي بيطلع ميه كتير جاي دلوقتي حالا ان شاء الله اسمه بيتا 2. ازاي نعالج الجلوكوما؟ بلوكر. عايز ثلاث طرق او ثلاث ادويه يعالج الجلوكوما النهارده ان شاء الله لما ناخد الجلوكوما. بيتا 1 بلوكر. بيتا 1 بلوكر. الفا 2 اجونست صح. بيتا 1 بلوكر. بيتا انتاجونست. تقفل انهي احسن؟ بيتا 2 بس لو قفلت البيتا 1 برضه خير وبركه ما يضرش يعني. الطريقة الثالثة قالوا والله النهارده جاوبونا اللي هو ان انا اعمل ستيميوليشن على الام 3 بتاعي عشان سيليري ماسلز عشان اعمل مايوزس فالانجل توسع واعمل كونتراكشن للسيليري فالكنال مش لم توسع. يبقى كل دي ادويه بتتاخد في علاج الجلوكوما عرفتهم النهارده لما ذاكرنا ريسبتورز يعني. يبقى دي بالنسبه لنا الاماكن المشهوره اللي فيها البيتا 1 ريسبتورز. معرفش تدينا حاجه ولا لا بس يعني اعتقد ان كده كل البيتا 1 اتقالت خلاص فاضي البيتا 2 والبيتا 3 ونروح. البيتا 3 سهل قوي من الحاجات اللي قالت كده في المكافاه التشجيعيه ان شاء الله. البيتا 3 مش موجوده غير في مكان واحد على الفوست تشو بتعمل الفا 2 اجونست بس أهل ما حتى قلت لك لحد قريب مش مقتنعين ان هو ريسبتور منفصل من الفكري وتابع البيتا واحد. البلادي بوابه طلبوا ليه؟ لا هو بيتا على الباي؟ ما بيعملش حاجه في العضلات بتاع العين يعني لما يبوظ ولا بيتيس بس بيجي على المكان اللي بيصنع ايكوسيومر اللي هو السيجر البادي ده ويعمل اكتيفيشن للفورميشن بتاع الايكوسيومر يزود. طيب يبقى ده بيعمل لايكوليسيس. يبقى ايه احسن عشان تخسس عيان؟ بيتا 1 اجونست ولا بيتا 3 اجونست؟ 3 عشان عشان ما يشتغلش على القلب. بيتا 1 ده هيشتغل على الهارت ويعمل بلاوي لكن ده هيشتغل سيلكتف على الاجونستشن. دكتور ممكن بيتا 3 تاني؟ بيتا 2 ما جاش الاسم. انا قلت لك بيتا 3 دي بس عشان نخلص منه. ما جاش تاني. بيتا 3 لايكوليسيس وحلو قوي. دي كلهم كانوا زي بيتا 3 والله. لا هو طيب البيتا 2 بقى اهم مكان البيتا 2 سموث ماسكل فايبرز. لو عايز اماكن تانيه كده على الماشي يعني البيتا 2 موجود على الليبر بتعمل حاجه اسمها جلايكوجينوليسيس. يعني ايه دي؟ البيتا 2 يكسر الجلايكوجين يديك ايه بقى ساعتها؟ يديك جلوكوز صح. يحول الجلايكوجين الى جلوكوز. البيتا 2 موجودة على البنكرياس وملهاش أي قيمة. بتزود شوية الانسولين ريليز. لو رجعت إن شاء الله نذاكر في البيت بقى هي الألفا 2 كانت بتنهبت الانسولين ولا ملهاش معنى برضه. لكن البيتا 2 شوية تزود الانسولين ريليز. البيتا 2 موجودة في العين بتزود الفورميشن بتاع الايكوسيومر. البيتا 2 موجودة في السكيلتال ماسلز. ركز بقى عشان الكلام ده هينفعنا قوي في الاوتونوميك الادويه اللي جايه. لما شغل البيتا 2 اللي موجودين على السكيلتال ماسلز يحصل جوه العضلات جلايكوجينوليسيس. يعني جلوكوز. يعني اديني ايه بقى؟ جلوكوز. جلايكوز ايه ده؟ اديني هنا غالبا اكتيت. نمره 2 لو شغلت البيتا 2 اوف ذا سكيلتال ماسلز يحصل تريمورز. الناس اللي بياخدوا ادويه البرونكيال ازمه معظم ادويه البرونكيال ازمه عباره عن بيتا 2 اجونست. يجي دايما يشتكي لك من ساعه ما اخدت البخاخه عندها تترعش. بقول لك ان شاء الله بعد كده تفسيرها ايه التريمورز دي. بس افتكر النهارده ان ستيميليشن او بيتا 2 ريسبتورز تعمل تريمورز اوف ذا سكيلتال ماسل. تريمورز يعني ايه؟ بتترعش مش بتشنج. مجرد ان في رعشه كده بسيطه في السكيلتال ماسل. لما بشغل البيتا 2 اللي موجوده على السكيلتال ماسلز هيخلي البوتاسيوم اللي موجود في البلد يدخل جوه العضلات. يعمل حاجه اسمها ابتيك اوف بوتاسيوم انتو ذا سكيلتال ماسل فايبرز. بيعمل ايه في السيرم بوتاسيوم؟ يقلله. يسموها ايه بقى بالانجليزي؟ هايبوكالمين. يبقى لما بشغل البيتا 2 في العضلات بيحصل جلايكوجينوليسيس بيحصل تريمورز وبيحصل هايبوكالمين. يحصل ايه في البلد فيسلز او ذا سكيلتال ماسلز بالمناسبه يعني؟ هو السيمباثيتك بتاع الحصه اللي فاتت كان بيعمل ايه في السكيلتال ماسل بلاد فيسلز؟ بازو هيتيلي بازو ديليتيشن صح. هقول لك بقى دلوقتي عشان اخر حاجه نختتم بيها ان شاء الله حلقه النهارده البلاد فيسلز بتاع السكيلتال ماسل دول عاملين ازاي؟ او البلاد فيسلز عموما عاملين ازاي عشان نخلص يعني. طيب البيتا 2 موجوده في سموث ماسل فايبرز كله حفظ. اللي ذاكر بقى واللي ما ذاكرش من كتر العذاب اللي شافوه الناس عرفوا الاماكن اللي فيها سموث ماسل فايبرز. الفا 1 سموث ماسل موجوده في اي اماكن في جسمنا؟ طيب موجود عندنا البروكاي عليها بيتا 2 لما بتشتغل بتعمل برونكو دايليتيشن. احسن مجموعه ادويه في البرونكيال اسمى لحد النهارده هم دول البيتا 2 اجنس. ولو عايز تفطس عيان عنده برونكيال اسمى اديله انتاجنس اديله حاجه تقفل البيتا 2 يفطس على لا ده جبت الان على ايه؟ على الجلايكوجينوليسيس ده بتطلع جلوكوز ما تلاقيش منها قوي لان هو هعوضه بانسولين او اعوضه بدواء يظبط السكر. اه هو بيطلع انسولين لو قادر يطلع انسولين صح. المشكله اللي عندنا عندي ان الدايبيتس غالبا عنده مشكله في الانسولين سكريشن فهو مش هيستفيد قوي من الاكشن. طيب موجود سموث ماسل فايبرز في الوول بتاع الجي اي دي يحصل فيها ريلاكسيشن، موجوده في الوول اوف ذا رينال بلادر يحصل فيها ريلاكسيشن، موجوده في اليوترس يحصل فيها ريلاكسيشن. عرفنا الالفا والبيتا وعرفنا من اول يوم يعني لما جينا مع بعض النهارده كده عرفنا النيكوتينيك والمصريريك انواع. المره الجايه ان شاء الله هنكمل حاجه اسمها في سيناكتيك ريسبتورز. الصفحتين اللي موجودين في اخر المذكره عباره عن تجميعات للست اللي خدناهم، بس مش حكايه اوعى دي بقى انا ذاكرت الجدول ده وما ذاكرتش اللي فات، لازم ان شاء الله تذاكر الست كويس قوي عشان تكمل. اسامي دلوقتي مؤجله يعني ملهاش معنى انا اقعد احطها او اقول لك اسامي ادويه مش موجود بس في ان شاء الله.